صباح الخير أعزائنا المشاهدين في كل مكان، صباح الخير. من القاهرة نحييكم، من عاصمة الخلافة، بتوقيت القاهرة الساعة 1:53 صباحا 2 سبتمبر 2025. لا انا مش هبدا اتكلم غير لما اشوف اول كومنت. الصراحه مش هقدر، انا عامل مشكله مع تي اي داتا، انا عايز اعرف احنا حلها ايه يعني. ازيك يا سيده؟ صباح الخير حبيبه الله، صباح الورد. ايوه كده خلاص اتكلم. عاملين ايه؟ بس انا من غير الشوافة بقى الكومنتات بتبقى بعيدة. انا خسيت، ده انا اتخنت اليومين دول، ده انا مفيش ميزات مش عارف البسها، بتقفل على بطني، على صدري، على كتفي. زكروز صباح الخير، كوثر هانم صباح الخير، اخباركم ايه؟ شوارب، وائل ازيك يا وائل؟ ازيك يا رندا؟ صباحكم فل. شوفني بقى، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا ببورسعيد واهل بورسعيد، ارض البسالة زي ما انت قلت بالظبط، انا موافق. مع ان زمان وانا اول ما كنت طالب في الكلية في سنة 5، وبعدين قالوا ايه؟ قالوا في دكتور، ازيك يا نور عاملة ايه؟ في دكتور استاذ يعني، هو كان عايز يبقى مشوق يعني، فقال لنا ايه؟ انا مش هقول اسمه عشان هو دكتور مشهور، هو استاذ زكي روز، استاذ مشهور وشغال لحد دلوقتي. فقال لنا ايه؟ كل واحد فيكو يا ولادي يا حبايبي يقول لي هو داخل كليه الطب ليه؟ فطبعا انا قاعد في النص. ففي ناس بقى قبلي عشان اخدم الفقراء واخدم مش عارف ايه، واللي قال عشان اتخصص في كذا على طول يعني. كان في ناس فاهمه شوارب، ذكاء يزيدي عامل ايه، في ناس محدده كمان التخصص بالبتاع فاهم. فالدور جه عندي، انا بشرب عصير قصب بالشلموز، ذكاء اشرف عازر. بس عشان الناس زعلانه ان انا بسأل، الدكتور بيسأل، مسأل انا حر، انا بحب اسأل قوي خاصة بالليل، بحب اقعد اسأل. الناس غريبة او بتتدخل في حياة البني ادمين بشكل يعني، اطلع لايف ما اسألش، اقعد ساعتين ما اسألش وما انهكش، وان ورقي ما ينشفش او ما اعملش اي حاجة يعني، ساعتين ما اعملش اي حاجة. ليه حضرتك مستعبداني؟ انا عايز اسأل، انا عايز اقعد اسأل شوية، انا بحب اقعد بالليل. ازيك يا سميرة عاملة ايه؟ ايه الاخبار؟ انا حلو الحمد لله. ازيك يا مصطفى؟ بص انا النهارده عايز اتكلم معاكم في شويه حاجات يعني، والله عايز اتكلم معاكم في شويه حاجات. ايه هي بقى الحاجات دي؟ اولا احنا ربنا رضانا النهارده الحمد لله، يعني ربنا رضانا النهارده الحمد لله بحالات كتير بسطتني يعني. يعني كان عندي، شكرا يا روشي. قال لنا ليه درسته؟ دخلته طب. قال لي دخلت الطب. فقال لي بقى الدور عليا ارد بقى. ازيك يا خالد؟ خالد عمر حبيبي. قلت له حضرتك هو الساده الافاضل قالوا كل الكلام اللي عندي، ازيك يا مرات؟ قال لي لا، لو سمحت لا تكن امعة. ماشي، يعني لا تكن امعة. قلت له باشا يعني ما هو الامعة ده المفروض بيقول كلام نفس الكلام اللي الناس بتقوله. ما انا ما عنديش حاجة، يعني الناس الحمد لله عالجوا الفقراء وعالجوا المحتاجين والناس اتخصصت والناس عاملة كل حاجة. طب انا هقول ايه؟ طيب يعني انا هقول ايه يا حضرتك؟ فمن ساعتها بقى وانا احب ايه اهز راسي. ولما حد ابراهيم رضوان بيقول لك جنون ثلاثيه، ايوه ورباعيه، ورباعيه كمان. الجنون الرباعيه، الجنون الرباعيه اللايف ده مسجل. اه يا حبيبتي الضوء. شكرا يا شروق. اذا كان دي عامله ايه الملين يعني لو ضروري خلاص هنعمل ايه يعني؟ خلاص مفيش مشكله. مش انت عايز مش عارف تخرج؟ خرج. شكرا يا أسامة. شكرا يا حبيبي. شكرا أمينة. ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ لا ما تقولش الصورة وحشة لو سمحت. عشان خاطر انا مشترك في باقة ستريمرز مش عارف ايه، الصورة وحشة هنا. طب ما تقولي ازيك يا دكتور عادل. شكرا يا زيزو. ازيك يا محمد يا عز عامل ايه؟ صورة حلوة. ايوه ما هو انا غيرت الباقة بقى. قال لك لا الباقة. ازيك يا جوزيف كيمو؟ شكرا يا حبيبي اشكرك. وبعد ما اتحسنت رجعت، اتراجعت وان عدت ما عدنا يعني سهلة. يعني شفت المنشور بتاع بهجت؟ مرض بهجت ده مع مرض مناعي، هما بيقولوا عليه كده يعني، بيقولوا عليه مرض مناعي يعني. وبيجي شوية قرح في الاغشية المخاطية. قرح في الأغشية المخاطية. إيه الأغشية المخاطية دي؟ الأغشية المبطنة لجهازك التنفسي وجهازك الهضمي، بداية من الفم والأنف. أنت فاهم؟ فلا يا أمينة أنت بقى أنت ده الصورة، الصورة 4K. أنت بقى صلح البتاع، صلح البتاع اسمها إيه؟ أنت مشترك في باقة على ما تفرج لو سمحت. إحنا مش ناقصين، إحنا يا دوب طالعين. ماشي شكرا يا علي. احنا طالعين، انت ركز معايا بقى عشان نوصل مع بعض الحل. بص احمد الغهمي يقول لك لا 4K ولا نيله. يبقى انت اللي تليفونك يا باشا ما بيجيبش 4K. انت عندك الاوروبي. والله الصوره حلوه. والله مش كده حلوه؟ حلوه حلوه. طيب بص لا احنا بنتكلم على اليوتيوب. انا عارف ان الصوره على الفيسبوك هي كويسه ان شاء الله. فاهم؟ كرشه كمينه اه دايس على الشبكه. بص رد تقصد يعني ده سامسونج من الغالي. انت فاهم الكلمه بتاثر يعني. انت فاهم وقع الكلمه قوي جدا. ذكى صباح. صباح انت صاحيه صح؟ شايفه ايه ده صباح؟ عارفة ده ايه ده؟ عارفين ده ايه ده؟ اقفل وافتح تاني طيب؟ لو الصورة مش واضحة يعني. الأستاذ أحمد سعد قال الصورة مش واضحة، والأستاذ مينا سمير قال الصورة مش واضحة، في اتنين قالوا الصورة مش واضحة على اليوتيوب عشان يبقى الكلام يبقى واضح. ماشي ماشي. ماشي. لا انا مش عايز ضغط يعني، مش عايز حد لو سمحت من فضلك جاوبني. ما احنا لسه احنا بادئين اهو. خلاص هقفل اليوتيوب وافتح تاني. هرج الجهاز وافتح تاني. خلاص والله انا مشترك في باقه ارفع لحد 25 ميجا. انا هقفل اهو وافتح تاني. خلاص يعني ادوني هرج بس الجهاز. امسك هرج الجهاز ماشي. هقفله وافتحه وارجه. أميرة شوشان، ابتسم فأنت تستحق جمال الحياة. قبض على جرثومة المعدة متلبسة بالمنظار. احنا دخلنا بالمنظار لقينا الجرثومة مستفردة بجدار المعدة وهات كام حضرتك. البيضة دي بقالها 6 شهور فما نزلتش زلال، يعني انت حضرتك المشكلة الأصلية في البيضة دي انها ايه؟ استنى بس عشان الناس ما على اليوتيوب ما تتأثرش. نعمة رستم، المانجا مش معانا ليه؟ مش عارف ما جاتش ليه حضرتك، مش عارف. ما اعرفش ما جاتش ليه. ما عايزة تاكليها كل مانجا جربي. بس لو في عصب وقف عندك ما تقوليش أنا جالي العصب، فاهمة؟ أو رجلك وقفت مثلا. يعني منا الزكي لما جالها الحزام الناري وسمعت كلامي يومين النهارده تالت يوم نزلت الشغل. انت فاهم؟ فاهم قصدي؟ وفرحتني النهارده ربنا يفرحها. يعني قالت لي ما بتاخدش مسكن كمان، ده امتى؟ ده بعد يومين التزام بس. انت فاهم حاجة ولا لا؟ ماشي؟ يعني بعد 3 ايام، بعد يومين التزام. ماجدة مسيحة ازيك؟ وخلاص انا ظبطت، انا بعمل هنا. هو القصة في صورة اليوتيوب. طب لون الشميز هنا ايه؟ طيب لون الشميز على الفيسبوك ايه؟ كيفية التخلص من الدهون الثلاثية 340، شيرين نبيل، ام شيرين نبيل. استئصال الدهون الثلاثية. يعني كيفية التخلص من الدهون الثلاثية، كيفية التخلص، الإضاءة ضعيفة، أعلي شوية سما. ما تجدوخوناش بقى يا جماعة. أنا بسعل. إزيك يا ماجدة؟ عاملة إيه؟ ديكي وحشة يا ماجدة والله. الطواجني، ازيك يا طواجني؟ اسم الطواجني ده برضو اسم مرعب، عارف انت؟ لا انا لو اسمي ضياء الطواجني والله ما كان حد هيعرف يكلمني، مش كحلي. لا ازيك يا منى ازيك يا ايه؟ دي بقى يا جماعه الاستاذه منى اللي كلت المشويات ودوختني انا بقى، فاهم؟ كلت مشويات، ده مش كحلي. لا مش كحلي، ما هو عشان خاطر الاضاءه اللي في ظهري ليد. لا ده اخضر، اخضر على ابويا بطيخ. يقول لك انا لو اسمي ضياء الطواجني ما كانش حد يعرف يتكلم معايا، كانوا يخافوا مني على طول. انت فاهم قصدي؟ انا ممكن اعلي النور على فكره، يعني ممكن اعلي النور. انا مش عارف اعلي ازاي هنا، بس انا ممكن اعمل كده. بس انا كده وشي قرب. انا وشي في الشاشه دلوقتي. فمنا كلت وده طواجني يا عم، يا نهار اسود. لو رحنا عنده فاهم زي سعد الدقاق، فاهم؟ عارف لو اسمك الدقاق حسام بيشرب سجاير وانت صايم ما بتاكلش وما بتشربش، قصدك وبتشرب سجاير يعني، صح؟ لا هو السجاير ما فيهاش مشكله، النت حلو والصوره حلوه، خلاص. فرق الاضاءه، ممكن فرق الاضاءه بقى، لكن الاضاءه ده مش عارف ليه فرقه كده. انا ممكن اعلي الاضاءه والله، يعني ازود معايا اباجوره. فالاستاذه منى الحمد لله بنبارك لها على الشفا، ونزلت النهارده الشغل واشتغلت طول النهار ولسه مروحه من ساعه. حلو قوي. يبقى المعنى كده ايه؟ احنا وما خدتش المسكن الحمد لله، يعني دي اهم حاجه في الموضوع، انها ما خدتش. شكرا يا اسماعيل، اسماعيل العاصي، شكرا يا اسماعيل. انها ما خدتش دواء. هي دي الفكره، ان جالها الحزام الناري عطلها كذا يوم. زيتي صح يا توفيق، برافو عليك، انت شاطر يا توفيق. انت دارس الوان تحت الميه؟ انت تعرف ان في مهنه اسمها لحام تحت الميه؟ ده قصه، ده قصه. قعدنا ندور على فن الحام تحت الميه ده 3 شهور. بس مش فاهم يعني ايه الحام تحت الميه. لا هو تخصصه كده، فن الحام تحت الميه. العصب البصري وحصل بذل صمام لو انتظمت على النظام. استاذه فاطمه محمد بتسال على الضغط جوه العين. استاذه شكرا يا حلمي. بص يا استاذه، حضرتك لو مشيتي على النظام بتاعنا ده اسبوع هيفرق معاكي 180 درجه، حضرتك في مكان تاني اصلا. ماشي، اهلا وسهلا. شكرا يا احمد، شكرا يا احمد. احمد بن حاسم، بن حاسم. القهوة على الريق سادة ولا زيادة أحسن؟ هو أنت بتاع امبارح القهوة ولا على الريق؟ طيب بص، احنا هنتفق اتفاق. بص، ده مش احنا بنتكلم في الدهون النهاردة. ده شايف ده اللي هو الإزازة دي، هي الإزازة دي، هي دي، يعني دي هي نفس الإزازة دي، بس دي متجمدة. ده ايه يا خالد يا زيدان؟ ده يا فرج خالد يا عمر، ده ايه؟ ده زيت والله. منا خفت بس بالصيام والرز والبطاطس والله العظيم، بس وخد الدكساميتازون. صح يا منا، ما تطمني الناس عليك يا بابا. هو انت ما بترديش ليه؟ انت حصل لك ايه؟ بص، الاستاذ الحسيني بيقول لك ده نشا. شفت زكي ازاي؟ لان ما عملناه كده ما اتقلبش، فاهم يعني؟ ما عملناه كده. طبعا النشا من خصائصه ان هو بيبقى عكس الجاذبيه. لا يا بابا، دي دهون متجمدة، فده زيت، ده زيت جوز الهند اللي ساعات بشوف ناس بتاكل بيه ومش عارف ايه. ايوه، زيت جوز الهند. ده زيت جوز الهند، ده زيت اهو، هو زيت كده فعلا. و شكرا يا طواجني، شكرا حبيبي. وده هو نفس زيت جوز الهند بس اتجمد، يعني ماشي، طالع من الفريزر. هو انا بوريك بس الزيت ده يعني منظره هو متجمد، يبقى تعرف ان الزيت ده اوتوماتيكالي كده، ده مليان احماض عضويه مشبعه. ماشي، احماض عضويه مشبعه عشان تبقى انت فاهم. خلاص، يبقى ده زيت جوز الهند. امال الازازه بقى الكبيره دي، في ازازه ثانيه بقى كبيره عندي برضو طالعه من نفس الفريزر، بس دي ما بتتجمدش بقى. ده جليسرين. ده ايه؟ ده جليسرين، ده جليسرين. خلاص، ده ايه؟ الكيلو بتاعه ب 600 جنيه اهو. ده جليسرين، بص ده جليسرين، شايفه؟ هوريهولك برضه، بس ده طالع من ده طالع. لا، ده جليسرين يا استاذ حسين، حتى هتلاقي تقله. بص، ليه تقل، مش زي الميه. بص، ليه الزوجة اعلى من الميه. طبعا الجليسرين يعتبر الجليسرين يعتبر كحول، يعني الجليسرين يعتبر كحول، هو ليه صفات تانية. تورم غدد الليمفاوية سهل. الجليسرين ده كحول، بس كحول يعتبر كحول وسكر في نفس الوقت، يعني أصغر سكر تركيب سكري على وجه الأرض هو الجليسرين أو الجليسرالدهايد. بلاش الجليسرين، ده جليسرول، ده الجليسرول، ده شكل الجليسرول مش الألدهايد بتاعه، ده شكل الكحولي. خلاص، ده شكل ايه؟ كحولي، ده مش الالدهايد. الالدهايد بتاع ده هو السكر، اللي هو الجليسرالدهايد، اصغر سكر بيبقى سكر ثلاثي. سكر ايه؟ ثلاثي. ماشي. الجليسرين ده كانوا بيعالجوا بيه اما حد يجيله غيبوبه زمان وكان عنده سكره عالي وعنده اسيتون يشربوه جليسرين. ما انا هحكي لك القصه، يعني انا هفهمك. الجليسرين ده زيت جوز الهند، لا بيتجمد طالما انت ما حطيتوش بس في الفريزر، ما عندكيش ثلاجه. ده شبه الجلوكوز شويه، صح؟ ده مدي شويه شبه الجلوكوز يعني، صح؟ ده اسمه الجليسرين، ده يتشرب ويتحقن وريد بالمناسبه. يعني الجليسرين بيتشرب ويتحقن وريد ويدهن على الايد. ماشي، طب اعمل ايه؟ لا، الاضاءه كويسه، انا شايف ان الصوره حلوه قوي. انت بس متعود، علي انت الاضاءه من عندك. حلوة. انا مش عالي اكتر من كده، اصل لو عالي اكتر من كده هتضايقني على الفيسبوك. هي بس كده ظهرت انا كويس ولا لا؟

مسكر جدا يعني. الجليسرين، الجليسرين ده بعد ما تدوبته في المية بقى محلول ايه؟ محلول سكري. حلو الكلام؟ حلو. المحلول ده لو انا شربته دلوقتي، لو انا شربت المحلول ده ايه دلوقتي، يحصل ايه؟ يتحول جوه الكبدة عندي في ايه بعد امتصاصه؟ ها؟ يتحول سكر. هيتحول عندك مجلسرين. ده مش زيت يا ابني، ده كحول. يخرب بيت دماغك الواد مينا مش فاهم حاجة. الجليسرين، الجليسرين، الجليسرين كحول. هو سائل زي ما انت شايف كده، سائل اهو، لزوجته اعلى من المية حاجة بسيطة. حلو الكلام؟ لزوجته اعلى من المية حاجة بسيطة، وسكري لدرجة عالية جدا كطعم يعني، كطعم. خد الدكساميثازون منه. حلو؟ حلو. بس هو بيدوب في المية توتالي. حلو الكلام؟ يعني ايه بيدوب في المية توتالي؟ عادي بيتشرب عادي. اذا كان الجليسرين ده يا عم هما كانوا بيشربوه زمان، يعني كانوا زمان بيستخدموه لعلاج الغيبوبة، الغيبوبة بتاعة السكر. يعني لما يلاقوا حد سكره عالي واسيتونه عالي كانوا بيشربوه من ده فيفوق. ده زمان بقى ولا مش ايه؟ مش دلوقتي يعني. زمان كان تعاملهم مع الغيبوبة دي ان انا اديله سكر، بديله سبورت للكبد، بديله سبورت اللي ايه للكبد. اللاكتيك اسيد لو شربته بالبق، اللاكتيك اسيد لو شربته بالبق يتحول في كبدك لايه؟ لسكر. وخلي بالك كل اللي بيتشرب من الفم، كل اللي بيتشرب من الفم قبل ما يوصل الدم هيعدي على الكبد وعلى الرئه. فمش هو اللي بتقيسه في الدم عندك، مش هو ده الحقيقي. خلاص؟ واحد بيقول مش ظاهر اي حاجه. وايه اللي مش ظاهر اي حاجه؟ ما هو اللي مش ظاهر. محتاج تشوف ايه يا حضرتك؟ ما هو ايه محتاج تشوف ايه؟ محتاج تشوف دي؟ اه محتاج تشوف ايه؟ ما ده ايه بقى؟ ما ده الجليسرين في الميه اهو ولا انا شربت منه؟ استاذ ارحاب مش ظاهر عندك ايه؟ انا مش فاهم ايه دي. انت مستنيه تشوفي ايه؟ هيطلع هيطلع هيفور مثلا، هيطلع منه تنين؟ ما ميه يا بابا في جليسرين، ميه في جليسرين اهي. ودابت بقت عملت محلول سكري اهو، اهو محلول متجانس مش معلق. ده المقصود من كلامي. عشان كده الجليسرين كانوا ممكن يحقنوه كمان في الوريد، بس الجليسرين لو اتحقن في الوريد بيطلع على العضلات. فالعضلات لو شافت جليسرين ما بتحولوش سكر، بتدخله يبقى لاكتيك. فهمت حاجة؟ ما هو الجليسرين بيخش يلف لفة، لفة الكبد محفوظة. أنا بيخش عندي الكحول، بيخش عندي بيخش عندي بس يا ارحاب اسكتي، يا اما تقفلي اللايف ده، يا اما بيخش عندي الكحول، يا اما بيخش عندي الحمض بطلعه من عندي الناحيه الثانيه ايه؟ سكر. اللي هيحطه تحت لسانه هيروح على الكبد، هيروح على الرئه بقى. ما هو انت هتعدي الكبد ليه؟ انت دلوقتي هتخش على الدوره الدمويه العاديه منك على الرئه. فاهم؟ فده بيعملوها في ادويه الايه؟ ادويه القلب، يقولوا خدي تحت اللسان، قال يعني هيعدي الكبد بسرعه، يا باشا هي مره واحده والكبد هيطوله تاني. خلاص؟ حلو؟ خلاص يا ميه، ما خلاص مش واضح حاجه، مش واضح حاجه، مش واضح. ماشي؟ فالموضوع يبقى احنا عندنا جليسرين وعندنا الزيت. طبعا الزيت لما تيجي تحطه انت في الميه كده كده الزيت هيفصل، يعني الزيت مش هيدوب في الميه. الزيت بيعمل دوائر، دوائر كده، او بيعمل طبقات وحسب كميته. يعني لو كميته كبيره هيعمل طبقه كامله فوق الميه زيت. عشان كده لما بتغرق وبيتحط لتفريغ البطن، صح، بتشرب منه كتير، ده يفرغ البطن لان هو بيبقى هايبر اوزملر، هايبر ايه؟ اوزملر. لكن اللي بيتحط تحت اللسان جزء منه كبير بيعدي الكبد، بيخش على الدم مباشره. فده بيقول له ايه؟ ده اسرع في الامتصاص. ده لا بس طبعا ده اقصى، لان هو كده كده هيعدي على الكبد، هيعدي على الكبد. الكبد مش هيسلم من حاجه دخلت جسمك خالص، هيطوله هيطوله. وان كان هيعدي منه مره، اللي هي أول مرة بس. يعني أول مرة هحط دواء تحت لساني دلوقتي، الدواء ده اللي هيمتص منه هيروح على الرئة على طول، مش هيروح على الكبد الأول. بس ده اللي أنا عايز أقوله يعني. خلاص؟ طيب، أنت عملت حكاية الجليسرين دي أنا حكيتها ليه؟ عشان أنت تكسير الدهون عند حضرتك، يعني انا لما باجي اكسر الدهون بتتقسم حاجتين، بتتقسم جليسرين واحنا شفنا شكله، يعني ده مش دهون، يعني الجليسرين ده استحالة عليه دهون، ده مش دهون وبيدوب في الميه فمش دهون، يعني الجليسرين مش دهون، فالجليسرين ده الكحول اللي بيكون الدهون بتاعتك، يبقى الجليسرين ده احفظها كده، ده كحول سكري، هو ده الباك بون او العمود الفقري بتاع كل الدهون بتاع جسمك. الغريبه بقى ان العمود الفقري بتاع الدهون ده بيدوب في الميه، ده بقى اللي بيقيسه ويقول لك عليه دهون ثلاثيه. فهمت حاجه؟ هو لا ما فيش حاجه اسمها عندي دهون في الدم. ازيك يا فيكتور غطاس؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ما فيش حاجه اسمها انا عندي دهون في الدم. انا ما بعرفش اقيس دهون في الدم، وما بشوفش دهون في الدم، وما ينفعش يكون في دهون في الدم. ازيك يا غنيمة؟ ازاي؟ فانا بقيس الجليسرول اللي هو ناتج تكسير الدهون، فهو بيعمل ايه؟ بيجيب لك عينة الدم، وليكن دي، وليكن دي مثلا دي هي دي عينة الدم بتاعتك، وبيجيبها ويقوم عامل ايه؟ فاصل الحتة اللي فيها LDL و HDL والبتاع، الحتة بتاعت الدهون دي هوريك بيفصلها ازاي، ويقوم جاي منقط عليها من بره لايبيز، بيحط على عينة الدم ايه؟ لايبيز، ده انزيم بيكسر الدهون، فيطلع الجليسرين، فهو يقوم جايب البتاعة وقايس الجليسرين، لان انا بعرف اقيس الجليسرين بس، لان هو ليه ريديوسينج افكت، ليه خاصية اختزالية، بيعرف يختزل، فانا بعرف القطه، خلاص؟ بعرف القطه، حلو، يبقى ده لو عينة الدم انا بجيب من عندي انزيم اسمه اللايبيز وبنقط لايبيز، فاللايبيز بينتج عنه الجليسرين، فالجليسرين انا بقيس الجليسرين. طب استنى بقى، افرض انا يا دكتور انا بكسر الدهون لوحدي، يعني انا بخس دلوقتي، يعني انا وقت التحليل اللي انت عملتهولي لقيتني بخس، وقت تحليل الدهون لقيتني انا بخس، بفقد دهون من جسمي، فالجليسرين عندي في البلازما بتاعتي عالي اصلا، الجليسرين بتاعي اصلا عالي في البلازما، افهم الكلمه اللي انا بقولها. فانت تيجي تحط لايبيز من بره، ها، على بلازما بتاعتي فيها جليسرين عالي، ونقط لايبيز، هعمل جليسرين جديد. طب الجليسرين القديم والجديد هفرقهم من بعض؟ لا، يبقى يا باشا لو انت بتقيس جليسرين الواحد بيخس هتلاقيه عادي. فعشان كده الدهون الثلاثيه العاليه في الدم معناها ان حضرتك بتخس. You are losing fat continuously، يعني انت دلوقتي وعلى مدار الساعة وقت ما قست التحليل كنت بتحرق دهون، كنت صايم بقالك وقت طويل ماشي على النظام بتاعنا، فحرق الدهون عندك شغال بالساعة. ليه؟ لان انت اللي بتحرقه اصلا، يعني البنزين، شكرا يا هاني يا فايد كتر خيرك، البنزين اللي بيتحرق على مدار الساعة اصله دهون. ازيك يا سامح يا وجيه؟ سامح وجيه ده انا هطلعه مره لايف. سامح وجيه 22 سنه اكزيما صدفيه، قصدي في ايديه ورجليه، وكانت ايديه متقطعه وبيخر دم، وكان لسه عندي النهارده بس انا ما كنتش فايق الصراحه. نطلع لايف، بس لازم يطلع معايا لايف. رنا فاروق بتقول لك ها دلوقتي فهمت. فهمت ايه يا رنا؟ يا ترى فهمت ايه؟ رنا فاروق فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ عشان انا ما فهمتش، انا ما قلتش حاجه لسه. فعشان كده اللي بيعمل نظام الطيبات هو بيفقد دهون وبيحرق دهون على مدار الساعة. فهمت القصة؟ فالدهون على مدار الساعة أنا بطلع الجليسرين. فتقيس لي بقى أنت وتطلع لي الجليسرين بتاعي 7000 وأنت مال أهلك؟ ما هو ده الجليسرين. وتقول لي دي دهون ثلاثية. لا يا باشا، أنت ما بتعرفش تقيس الدهون الثلاثية أصلاً، لأنها مش حرة. الدهون الثلاثية مش حرة في الدم. الدهون الثلاثيه داخل مكعبات وداخل كور وداخل ازهار الكايلو مايكرونز والاتش دي ال والال دي ال على حد مسماهم. انا هعرفك ان دي هكسة. الواد بيقول لك انا اخصائي تحليل طبيه. بتقيسوا ازاي الدهون الثلاثيه؟ اسكت ما تقولش البروسيدور غلط كذاب. طب قول لي ليه الدهون ايه الدهون الثلاثيه بتتقاس ازاي؟ رد انت بقى. خلاص انا موافق. وما يجيش الدهون الثلاثيه ما تبقاش عاليه غير واحد ما عندوش انسولين. اهو وبكمل على بتاع التحليل ده اللي ما بيفهمش حاجه. وش كده الدهون الثلاثيه تتقاس زي ما بقول لك. هو بيحط كيتس ما دول اخص. هو ده مش فاهمين حاجه. بيحط نقطه ونقطه. هو مش فاهم بيحط نقط ايه ولا بيقيس ازاي. وراهنك اللي هو عارف البرنسبل بتاع كل تحليل بيقيسه. ولو يعرف ويرد دلوقتي ال دي ال بيتقاس ازاي. ها ازيك يا رامي؟ رد يا ابني. ما ترد رد. قول لي ال دي ال بيتقاس ازاي. قول لي الايكويشن بتاعك. قول لي هو ميجرد في البلازما ولا اكويتد يعني على معادله. رد يا ابني. مش اخصائي انا اخصائي. انت حنين طبيه بقول الكلام ده هاكس. جات كونيله مليته البلد تمثال اللعنه. هقوله لك لحظه واحده. الاله امنحتز اله التز عند المصريين. ماشي هوريه لك لحظه واحده. بيقول لك ايه لك انا اخصائي تحليل طبي. يا عم حصل لنا الرعب. يبقى اكح قبل ما تدخل عشان انا اغطي راسي. جت كونيله ما ردش. هو اختفى ما اعرفش وقع في البلاعه ولا ايه. اهو وغلاوه ده عندك يا شيخ لو ترد علينا. قول لي ال دي ال بيتقاس ازاي. وقول لي هو اصلا ميجرد ولا لا. يعني هو ميجرد ولا اكويتد يعني كالكوليتد ايه. ولا سامع حل عند دماغي. هو ده الموضوع يا ابني. احنا دخلنا في الموضوع. الواد اسامه لسه مش فاهم. هبل نحن غرباء عنك. لا مش امون. انا مش فرعون. بص ده بيقول لك هتعالى مناظره علميه. يا ابني رد على السؤال. قول لي ال دي ال بيتقاس ازاي. نقطه. ما انا مناظره علميه وانا هناظر كل واحد معدي. الله يا ابني والله ما حد يعرف يناظرني خالص. المناظره العلميه قدام الناس ليه ان شاء الله. انت مين بقى؟ ابن مين في مصر عشان اناظرك؟ مش في سي في يا بابا عشان اناظرك؟ مش في كشف اسكان عشان تبقى ضابط امن؟ لازم كشف هيئه عشان تبقى ضابط عشان تناظرني بقى؟ لا ما انا مش فاضي بقى. كل واحد معدي يقول لك اناظرك. طب ما تيجي تقعد يا ابني مكاني. تعالى خد يلا الميكروفون. اسلام بدري. دكتور اسلام بدري ازيك؟ دكتور اسلام بدري استشاري جراحه الاوعيه الدمويه في طب عين شمس. بقول لك ايه انا اخصائي تحاليل وهنظرك ليه هتنظرني ليه؟ ما تنظرنيش لو سمحت. انا باحرج. لا ما ردش. قلت تعالى ناظرني. ما ردش. ما عرفش ال دي ال بيتقاس ازاي. هو اخصائي تحاليل طبيه. كان اخصائي تحاليل طبيه والكلام ده يا ولا اذا كان في امريكا ما بيتقاس. امريكا بيكتب لك كالكوليتد. يعني ايه كالكوليتد؟ يعني محسوب. محسوب ازاي بقى؟ بعد ما يقيس الجليسرين. ساره انا عالجت حماتي من الانهزام الناري بالاكل وفينادون جرعه اطفال. ما بتعرفش النظام اصلا. شاطره يا ساره. برافو عليك. شاطره. مبسوط منك والله يا حبيبتي. مأمنة ذكي كده. خلاص كالكوليتد يا ابني ولا بتاع؟ مش هيرد يا ابني والله ما هيرد. حذاري لعنه اللات تحل عليك. انظرتك انت وهو من الاخر يا ابني. رد تاني. ما تقول يا ريس جاوبتك. لا رد تاني. اكتبها عشان نحطها نعلقها. اكتب بيتقاس ولا كالكوليتد يعني ميجرد ولا كالكوليتد. كلمة سهلة. اكتب بس ميجرد. عايز اسمعها كده ميجرد. اكتب كده ميجرد عشان نكتبها. محمد عماد منز ميجرد. اكتبها يلا عشان تبقى انت اول واحد قسته في العالم. يعني لو كتبت ميجرد انت لو كتبت ميجرد دلوقتي يبقى انت اول واحد قسته في العالم كله.

ده حالة ايه دي؟ مين عضك ده بقى؟ تعبان كده؟ خالد عمر لو سأل على الجلطات هتجيله. وبالمناسبة انا عايز اشكركم عشان دعواتكم وصلت لي والله. يعني انا امبارح بعد ما خلصت اللايف والله والله واكيد دي دعوة حد يعني عزيز عليا قوي. اه دكتور اسلام بيقول اللي عايز يطمن على الشرايين رقم تليفونه 0-1-1-2-4-5-2-13. اشتغل يا اسلام، ربنا يعينك يا باشا. الضرب في الميت حرام على فكرة، يعني عربية كانت هتشيلني والله العظيم يا أستاذة إيمان، عربية كانت هتفرم عربيتي. عديت أنا إزاي منه مش عارف، هو كان داخل فيها كده يعني أبسط الأمور، كان جاب نص العربية ولفني كده. فطبعا دي دعوة مظلوم، بس اللي نصفني منها واحد دعوة التاني واحد بيحبني يعني، أنت فاهم؟ فربنا سلم يعني. الموضوع ما خدش ثواني، بس انت بتشوف يعني انت بتشوف ازاي سهله. لا سهله، انا تخصص حوادث يعني. 2018 كنت سايق C200 واتقلبت بيا 5 مرات وطلعت من جوه سليم، يعني اتنطرت من جوه العربيه وطلعت قعدت على بره وبتفرج ايه ده العربيه. انا طلعت ازاي؟ لا وهقول لهم ايه؟ يعني هقول لهم كنت عامل حادثه وانا بره ازاي بره العربيه، انت فاهم؟ يعني عربيه بقول لك لفت كده وانا جوه وبعد كده اتنطرت وطلعت من جوه سليم يا باشا. انا كنت عامل طب اي حاجه بس عشان اقول للناس، طب دراعي، طب امشي اعرج اقول الاستاذه اللي كلمتني انا بسال. اه تميل في الشفايف بعد كل سنه بتحصل بطليه. ما هي دي دعوه فجر على فكره، دي دعوه فجر. فانا بشكركم والله، انا بشكركم خلاص. فربنا يخليكم ليا. نرجع تاني مرجوعنا، ونقول ايه؟ بص يا باشا دلوقتي ده البروتين، شويه البروتين شايفين اهو، اهو شايفينه اهو بتوع اليوتيوب شايفينه اهو، شويه بروتين اللي طلعوا من البيضه اهو. اذبح فرختين بقى ليه ده؟ ده عشان قربان للات، ده قربان للات والعزة، ده اذبح لهم فراخ، فاهم؟ اذبح للات والعزة فراخ. لا ما هو بيقول لك ابني ادم اما قدموا قرابين، اللي تقبل منه ده كان مقدم لام، حاجه يعني خروف او حاجه شبه الخروف يعني، انت فاهم حضرتك؟ بحاول احجز والتليفون مش بيرد. ايوه لان احنا قفلنا ابواب الحجز خلاص، احنا زي نادي هليوبلس كده، هليوبلس خلاص خلص الاعضاء خلصت. شكرا احباب الزهراء، طبعا بتدعي لي من ساعه ما شكرت لك في البتنجان، صح. احنا كلنا هنموت والله، يعني هي قصة احنا كلنا هنموت، فيعني الدنيا قصيرة قوي، والواحد بس الحمد يعني يدعو الله ان هو يلقاه وهو راض عنا يعني سهلة يعني، انت فاهم؟ وبعدين انت هتموت في لحظة فبسيطة يعني، الخاتمة بس اهم حاجة تكون خاتمة كويسة. رضا منتصب ولكن الى المرسيدس، انا من ساعتها بكرهها يعني، انا بكره من ساعتها العربيه دي ما تعرفش ليه، انت فاهم؟ مع انها المفروض ثباتها على الارض ثبات قوي، بس اتقلبت وانا طلعت يا باشا فل. وقابلته كان عندي طياره بعديها بساعتين وسافرت عادي يعني، انت فاهم؟ سبت العربيه بقى على الونش، قلت لهم بصوا عشان خاطر الحق المطار من اوله. السلام عليكم. لا يا باشا عمر الشقي بقي، فاهم؟ لا يا باشا احنا الدعوه بس يا رب الدعوه في الاخره بقى، يعني دعوه للاخره ادعوا لنا احباب الزهراء. لا والله يعني ماشي. طب المهم ده الزلال اللي في الـ في الـ في البيضه شايفينه عامل ازاي، شويه اللي هو الميه الصفراء دي. عبده طب خلينا ايه النهارده يا عبده؟ مش قلنا بلاش بصرا؟

يعني عشان كده تلاقي التلج اتكون اماكن اماكن حتت حتت مش كله مع بعضه. لا، بداية تكوين التلج في المية لازم يوصل يبقى حوالين جزيء حاجة تانية. فتكوين الحصوة، تكوين الحصوة لن يتم الا على عملية التهابية. ولا لسه كلامي مش مفهوم؟ غدا بتقول لك خلي اللايف بدري وانا لازم اتفرج عليه. لا، ما هو حضرتك كده انت هتاكلي عيش وانا مش هاكل عيش. انا مش عندي عيانين، انا مش بقعد مع عيانين اعالجهم واخد فلوس. انا عامه لو انا حصل لي غيبوبه، انا لو دخلت في غيبوبه ابقى شممني ريحه الفلوس بس وانا هفوق، عشان بس محدش يقول لك ايه فاق اما ادوله انسولين. لا يا باشا، شممه فلوس. اللي يجي له غيبوبه يا باشا شممه فلوس، هتلاقيه فاق. اوعده بالفلوس. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ يعني انا لو حصل لي حاجه وبدات افقد الوعي بقى شممني الفلوس. الفلوس ليها تاثير يا باشا سحري، وبعدين الفلوس المصري ليها تاثير سحري، والاخضر ليه تاثير اقوى. فتتشمموا الفلوس تبقى كويس على طول. صح يا عادل ابو زيد؟ شمموا الفلوس على طول تلاقي الوجع اللي في صدره راح. انا مدين ليك وخفيت وعايز ابعت لك حتى ثمن الكشف. ابعت يا حبيبي، ابعت محمد زهير قطيط، ابعت يا حبيبي ما عنديش مشكله. بص محمد زهير قطيط حاسس ان انا همتي قلت، فهو دلوقتي هيبعت لي فلوس، يبقى ابعت يا باشا، ابعت. انا اول ما بشم ريحه الفلوس بفوق. لا، شوارب يشم بصله ليه؟ شوارب باع كليته وفاء كلاوي، خدت كليه شوارب الاولانيه، خدت الطحال، سابته البنكرياس، قالت له ملوش لازمه عندنا. البنكرياس بتاعك يا شوارب مش شغال يا ابني، بنكرياسك مش شغال يا شوارب، فبالتالي مش هناخده، خدت كلاوي بس. فبالتالي شوارب يا حبيبي بيقول لك هيشموه ببصله. يعني عشان يكمل نور شموني بصله يا شوارب، شمموني بصله يا باشا. الحصوات مش معناها ملح زياده ولا ميه ناقصه، ده كلام الصرف الصحي، دي وزاره الصرف الصحي اللي بتتكلم. بيقول لك ايه؟ الميه ضعيفه والملح زياده فترسب. يا باشا طب لما الميه تيجي ما هتغسله او تدوبه، ولا لازم يترسب حضرتك والميه قليله؟ ولا الميه قطعه كده؟ انت كده اقنعتني ان الميه قطعه والحرفيه مصديه. يعني انت ما اقنعت، انت كلامك ما اقنعنيش ان انا الميه قطعت فالحنفيه صدت فاتحشر فيها الحنكلول. غلط يا باشا، غلط. مش منطقي. يعني انت فاهم؟ انت صدقت ده؟ انت صدقت ده؟ يعني كده ناقصها ميه عشان تغسل الارضيه؟ على الطلاق هبل بريء منكم. يعني حتى هبل وعبط الاثنين هذين الالهين. الاء بتقول لك وباذن الله اذا شفيت مره ارسلك ثمن الكشف. لا، الف سلام، الف سلامه يا الاء، ان شاء الله يا حبيبي. انت بتندري نادر على يعني في اللايف كده، ده نادر. وزاره الصرف الصحي بتقول لك ان قله شرب الميه، وانت بتنسى، انت بتنسى، انت حد ينسى، حد ينسى ياكل؟ حد ينسى يشرب؟ انت بتنسى تشرب ميه، جبت لنفسك حصوه يا ولا، انت جبت لنفسك حصوه جامده من قله شرب الميه. انت مهمل في صحتك يا تقول له اه انا مهمل في صحتي. انت مضغوط؟ ايوه انا مضغوط. ماشي، انت مضغوط، انا مضغوط. انت هتاكل معانا؟ اه. ولا انت عامل دايت؟ انا عامل دايت. فاهم؟ طب انت عرفت كل الحاجات دي لوحدك؟ اه الحمد لله عرفت. ما انا كبير، انا كبير، وانت شايفاني صغير. علاجنا شايفاني الريح. اشرب 38 لتر ميه في اليوم. اه باشا فضي بقى ليه؟ عشان اغسل الكليه والسجاده واغسل وشي. انت فاهمني؟ بتقول لك انت كل ما تتكلم انا نام ليه؟ انت محسوده. ازيك يا شيرين يا فكري؟ لا هبل والاله عبط بريئين منكم، بريئين منكم شت حقيقي بولشت الحقيقه يعني الحقيقه تبا تبا لكم تبا تبا عشان انت عارف يعني. بص الاستاذه بتقول لك ايه لا اله الا دكتورنا العزيز. ايوه طبعا ست بنهزر يعني بنهزر. انت ما بتهزرش رمضان ازاي؟ خسيت عن النظام يومين من وجبات حضرتك. ايه منى صح يومين من وجباتي انا؟ طب عايزه تعرف يومين من وجباتي؟ انت مش ملاحظه ان انت بتتدخلي في حاجات خصوصيه؟ يعني مش ملاحظه ان انت بتتدخلي في حاجات خصوصيه؟ اعصابك تعبانه. ليلى مريم ازيك يا ليلى؟ انا عايز اشرب سيجارتين بقى عشان عايز بنت دهب. نورت دنيتنا يا ابني، كتر خيرك يا اما كتر خيرك. انا عامه انا عايز اشرب سيجاره عشان عايز اسعل. ماشي نت قطع فوق هنا. ايوه باشا الاستاذه اللي بترد تتكلم هنا لو مش هتعرف تتكلمي كويس ما تخليش الزقك في الحيطه. مش هبطل انا بعرف الزق اللي شبهك. السعوديه كلها بتحبني وانا بحب السعوديه كلها. الحصى بتتشال ازاي بقى يا باشا؟ الحصى باشا لو مشيت على النظام بتاعنا هتدوب. عارف ليه؟ عشان مش هترسم عليها تاني وهتصغر بقى. ما هو دلوقتي انت عندك حصوايه الميه رايحه جايه عليها، هي بتشطفها، الميه بتشطفها وبتدوب منها، بس طول ما انت عندك التهاب هتفضل تكبر. فهمت حاجه؟ والالتهاب يخلي الاقشره المخاطيه حواليها منفوخه فتحبس عليها. انت فهمت ولا ما فهمتنيش؟ لكن انت القصه بقى من الاول لو انت على النظام عمرك ما يجيلك حصوات. ماشي؟ هات لي شيش عايز اكواح. ابعتوا لي شيش عايز اكواح شويه. انا بحب اكواح. بحب اسعل بالليل حبه. انا لما بسعل بقعد بقى ازق يعني مش بسعل، انا بحب اسعل واعمل حس. النت فصل يا ايمان صح؟ رجع تاني الحمد لله. خلاص؟ يبقى احنا فصلنا كهربائيا. خلاص؟ بس رجع تاني اهو. اما يحصل بقى وتلاقي الالبومين والجاما جلوبولين دول عليه تعرف الراجل ده عنده التهاب، فيقول لك يا باشا الحاله دي بنلاقيها في عينين السكر وعين الاوتو اميون زي الزئبه الحمراء. عنده ده قد ده يعني الالبومين عالي والجاما جلوبولين عالي، يعني الجاما ده عالي وده عالي، فالباترن اختلف، النمط اختلف غير النمط ده. النمط ده اللي هو معتادين عليه. خلاص اللايف اللايف اللايف اللايف ايوه خلاص رجع رجع رجع رجع رجع. النت فين؟ ايه النت فين؟ يعني ايه النت فين؟ مش عارف. بحب اسعد. لا محدش يزرع، كفايه النظام. ما تزرعيش كلى، ما تزرعيش كلى. خلاص اللي على النظام ما تزرعش كلى. شويه شربت سجاير وقال لها تشرب عصير قصب، بعد كده هتعمل ايه؟ بيقول لك سبتك شويه بتشرب سجاير ورجعت تشرب قصب. يا ابني انت عايز ايه؟ تدخل غير عادي. الناس مش سايبه حد في حالها. ليش حضرتك ما بترد؟ انا برد اهو يا ساره. يبقى الباترن ده اختلف. يقول لك الباترن ده احنا بنشوفه فين؟ في كذا عيان، عيان سكر، عيان حاجات اوتو اميون، يعني امراض مناعيه زي الام اس، زي الزئبه، زي الروماتويد، زي انت فاهم، زي جوجرين. هو مش عارفين سببها ايه؟ سببها ان انت جهاز مناعتك سويتشد اون، فدايما عندك دي عاليه. دايما الجاما جلوبلين عندك عاليه، دايما نزوج دمك عاليه، وانت بتتهمها في سكر وملح، وانا مش فاهم ايه علاقه السكر بالملح في الموضوع. خلاص؟ عبده بيقول لك اي شخص بيملك اربع كلى. ايوه ده فصيله الصرصار. الصرصار عنده اربع كليات و16 عين. عبده طبعا راجل علوم فذه. عبده انا مش عارف ليه حاسس ان انت واحده ست، مش عارف ليه، ده احساس يعني. ممكن تقول لنا يعني تكشف عن هويتك؟ الدقيق اخطر من السجاير. مفيش علاقه يا باشا، مفيش مقارنه بالمعنى الاحرى. يعني لو السجاير هتضرك وهتكحك شويه، الدقيق معلقه منه ب50 علبه سجاير سهله. فرق ده من ده 6 صفار اضرار، 6 صفار اضرار. يعني لو انت السجاير بتضرك ضرر واحد مثلا، معلقه الدقيق قدامها مليون ضرر نقطه على طول. واللي يكح من الدخان ما ينفعش يا باشا يحارب معانا. انت يا باشا احنا قاعدين في الدخان اصلا، بيقول لك اصل لا الدخان والتراب، عن الحساسيه من التراب. ازاي انت مخلوق من تراب؟ انت مخلوق من تراب، انت فاهم ازاي حضرتك مخلوق من تراب وعندك حساسيه من التراب او من حشره الفراش؟ عيب على شنبك، يعني عيب على الجثه اللي قدامي دي. انت طول بعرض كده راجل وتقول لي عندي حساسيه من حشره الفراش والجرثومه مبهدلتني. انا عندي 3 افراد في عيلتنا ماتت بالجرثومه. لا شهداء يا باشا، شهداء. طالما الجرثومه هي اللي موتت الرجاله دي، طالما يا باشا، لا ما تقلقيش، السجاير مش خطر خالص. يعني السجاير ارحم من الدخان، من احنا من المبيدات اللي بتشميها انت بره في الجنينه. قالي بص اسمع بقى الكلمه دي انا هقلها اهي. بص انا على وضع الحرق، انا على وضع الحرق، انا على وضع الحرق. الجليسرين عندي في السماء، يعني انا بحرق وبخس. فانت بتقيس هنا جليسرين، انت بتقيس هنا ايه يا باشا؟ جليسرين. اسكتي يا قلق بقى، انت عامله زي الحلاق بتاعي. انا قاعد مولع سيجاره فاقول له خد سيجاره يا حسين، لا ربنا يتوب عليك منها يا باشا. هو حسين ده قاعد في غيبوبه، انا كل ما اروح الاقيه معلقين له حاجه وبياخد حاجه سكر وبياخد انسولين، فتخين ومدلدل يا قلبي وعرقان وبينهك في قوم شغل التكتيف. ويقول لي انا يا ربنا يتوب عليك. يا عم ربنا يتوب عليك انت من اللي بتعمله. فهمت حاجه ولا لا؟ هو اقنعه ان هو كده ماشي سليم، ما هو مش سليم خالص، ده بيموت بيودع. يا جماعه انا بهزر، انت على وضع الحرق الجليسرين دلوقتي عندك في السماء، مش محتاج انت تقول لي بقى الدهون الثلاثيه اهو. بص بقى بعد ما اقيس الدهون الثلاثيه، انا بهزر يا استاذ طه، بعد الدهون الثلاثيه ما انا هقيسها هتلاقي حاجه غريبه قوي عندي بقى. ايه هي؟ ان انا هقيسك ال دي ال باكويشن بقى، بضرب الدهون الثلاثيه اللي هي اصلا جليسرين، اللي هي جليسرين في فاكتور، فبيطلع رقم واقول لك ده ال دي ال. فهمت حاجه ولا لا؟ يبقى انا ما انا بشرب علبتين وزي الفل. خالد عمر، خالد عمر يا جماعه هيبقى هو الرول موديل بتاعنا. بتشرب علبتين ايه؟ ال ام ولا ايه؟ ولا مارلبورو؟ اصلا احب اول مارلبورو. انا شربت طول حياتي مارلبورو ما عدا شهر بس، كانت امي في الحج ومعيش فلوس، شربت سوبر. في سجاير زمان اسمها سوبر كده، سجاره طويله قوي كانت تبداها وانت في اولى اعدادي تخلصها وانت في ثانيه ثانوي. سجاره اسمها سوبر كده، كانت كبيره كده، كانت وقتها بجنيه 65 قرش، كانت 99 خلاص. البس توقف كويس كويس خلاص. المهم يعني السيجارة دي طبعا سقطت وانا بشربها، يعني سيجارة مش بوكس، سوبر يا جدع. دي كانت طويلة كده، كانت مشابهة محمود عبد العزيز في الأفلام، سيجارة طويلة كده. ومحمود شواري بيقول لك بعد النظام بقيت أشرب أكتر فعلا، إيه ده يا جماعة ده؟ لا بتقول لي اقنع الحلاق يتبع النظام عشان يخس يعالج نفسه، لا أنا بتغير في الحلاق. رخمة قوي، وتبدأ السيجارة. سقطت أنا السنة دي، سقطت، بس أنا مش كنت لوحدي، يعني دفعتي كلها سقطت. كليوباترا سوبر، سيجارة المعاشات دي كبيرة قوي، سيجارة طويلة كده. طبعًا أنت في النص ممكن تقف، يعني أنت هتوقف السيجارة مثلًا، عايز تعمل حاجة مثلًا، يعني أنت هتقوم تعمل حاجة، أنت فاهم؟ فتقوم تعملها وترجع تلاقي السيجارة شغالة وأنت واقف. بس دعاء بتقول لك لو عرفوا ان امير عايز يشرب سجاير، امير عنده 9 سنين ونص. يعني يا دكتور بتنصح بشرب الميه مع الحصوات؟ لا تمشي على النظام بس. دعاء مهرم بتقول لك امير ده عيان يا حبيبي. انا بقى انا مش فاكر اصلا كان بيشتكي من ايه، هو تاني مره جالي يا حبيبي ما بيشتكيش من حاجه، بس هو حبيبني بقى. انا بقيت بالنسبه له يعني مثله الاعلى، فرسم لي صوره حلو والصوره بالسيجاره. البث في اليوتيوب ضعيف، ممكن نقفله ونفتحه تاني انا، لان انا مش طب او اعمل حركه. اعمل حركه، بص ايه راي حضرتك كده، انا قلبتها 5G هناك على اليوتيوب كده كويس. انا كده كده ان شاء الله شربتها شهر واحد في حياتي تقريبا. الشهر ده كان نقطه تحول في حياتي كلها، يعني بدات افكر لا تفكير كبير، لان السيجاره كانت بتبقى انت قاعد على المكتب كده مولع السيجاره كده وهي طويله جايبه المكتب قدامك، انت قاعد عامل كده ايه، بشرب علبتين والدكتور شاف الاشعه قال انت مش بتدخن ليه. شفت لطفي ظريف ازاي؟ لطفي انا مش من اول ما شفت اسمك اتبسطت منك، انا يا ابني بيبان من عينيك ذكائك، ذكائك خارق يعني، لمعه عينيك كلها ذكاء. ها البس هنا اخباره ايه؟ ها البس هنا عامل ايه في الـ في الـ في البتاع في اليوتيوب؟ الصوت كويس يعني ايه الصوت كويس؟ انا طالع راديو. الصوت كويس، الصوره يا باشا، اديني تقرير كامل بعد اذنك. ايوه يا باشا، انا ببدا قبل ما بتحرك من على السرير بولع سيجاره، يعني قبل ما بتحرك من على سريري ده من وانا عندي 16 سنه فاهم. اول سيجاره شربتها كنت في امتحان ثانويه عامه العربي، لقيت واحد معدي صاحبي قال لي ايه ده انت قاعد متوتر ليه، خد ولع دي، ولعتها دخت. كنت اول مره اشرب سيجاره في حياتي كلها، قعدت فتره بقى فوق جوه اللجنه انت فاهم. بس ايوه صح، خدت بالك انت، خدت بالك ان هي الصوره اخبارها ايه يا استاذه كريم، وحشه ولا ايه يا عم؟ رد عليا. طب الصوره كويسه والصوت كويس؟ احنا شفنا ريق والدمامل يا بابا، بطلت طماطم في اكلك، بطلت طماطم، بطل الدمعه، بطل الكاتشب الكتير، بطل الحاجات دي يا بابا، بطلي ريقك هيبقى كويس. لا هو مش وجدوا معادلة، هم عملوا معادلة، يعني عملوا معادلة قال لك مثلا نسبة الدهون هتبقى في تلتينها في ال LDL مثلا، فنضرب الرقم الجليسرين ده في تلتين فيطلع رقم. طب المفروض طلع بالالافات بقى الدهون الثلاثية اللي هو الترايجلسرايدز اللي هي الجليسرين اصلا. ماشي زهير، صباح الفل زهير من الاردن حبيبي، الحمد لله على السلامة، وصلت من المطار صباح الفل. خلاص فهو يقول لك ايه، انت قست الترايجلسرايد او الجليسرين طلع عندك مثلا الجليسرين بتاعك 1000، يقوم ضاربها في التلت فيطلع 250، فيقول لك ده 250 300. يوتيوب باظ، طيب انا هقفل اهو وهقفل كده اهو وافتح تاني. خلاص مفيش حاجه اسمها هرمونات، مفيش حاجه اسمها دواء، خلاص عشان نقفل بقى الحوار ده خالص، مفيش دواء على الاطلاق خالص، عشان محدش بقى يقعد ايه يعيد ويزيد عليا في الحته دي. ما تضغطش عليا بس، يعني ما تبصرنيش على حاجه مش عايز ابصم عليها، ما تبصرنيش. طه درويش يقول لك الصوره حلوه عشان انت فيها، يا عم والنبي يا عم طه، لله لله عشان المدام بتتفرج على ما تعمليش مشاكل لو سمحت، ارجوك ارجوك. ما رايك في الهرمونات لكمال الاجسام؟ شوف عادها كم مره. ممتازه يا استاذ زكي، استاذ زكي زاكي زاكي، هو انت زكي شان؟ انت زكي شان؟ هعمل لك سسبند عشان بس ايه، خلاص انا رديت عليك والله، المره الجايه لو حطيت السؤال تاني هعمل لك بلوك بقى وانا ضميري مرتاح. انت فاهم؟ انت فهمت حاجه ولا لا؟ يعني عشان انت بس انت يبقى انا باشا السيجاره طعمها اتغير مع النظام. باشا اي حد يقول لك انا عندي حساسيه من الدخان ما بقاش راجل، اللي عنده حساسيه من الدخان ما يبقاش راجل، اللي عنده حساسيه من التراب عنده مشكله في الرجوله، نقطه وخلاص انتهينا عشان ما نوجعش دماغنا. يعني يقول لك الدخان بيتعبني، خلاص يا باشا هناخدك معانا حرب الاتاري، الحرب الالكترونيه، انت هنقعدك على البرم ساعة الحرب هنقعدك على الجبهة تجيب مية وتعمل كمادات، لكن مش هتحارب. انت مش هتحارب يا باشا، مش هتعرف تدافع عن نفسك، الدخان هيخنقك. فاحنا يعني لو رمينا بقى مش قنبلة مسيلة للدموع، لا، انت لو حد من العدو شممك منديل. يعني الناس دي مش محتاجة يا باشا تشممك فلورين ولا الكودورين اللي هي الغازات المحرمة دوليا، لا، هو هيشممك دخان عادي. يعني هيفتح عليك مثلا مدخنة قصر الكبابجي بس، فتلاقي نص الناس بقى قاعدين بيشدوا بخافة، انت فاهم؟ انت فهمت قصدي اقول لك ايه ولا لا؟ يعني الغريبة بقى ان انت هتبقى في الحرب دي دورك جزرة او كراتة، انت فاهم؟ يعني هيفتح عليك مدخلة قصر الكبابي ويسيبك وخلاص، مش هيحاربك بغازات محرمة دوليا، لا، هو بدخان عادي، انت فاهم؟ او يشرب سجاير وينفخوا عليك السجاير، يعني يقف هم في مهب الريح ويشرب سجاير. مش حاجة اسمها يا باشا شغل يقولك ممنوع التدخين، مش حاجة اسمها الكلام ده. انا بطلت سبت مستشفيات كتير عشان الموضوع ده، وعشان يعذبونا كانوا بيعملك التدخين بره. طب يا باشا المستشفى بتكبر، يعني احنا كل ما بنخرج بره الدكاتره بتدخن بتشرب سجاير بره المستشفى، العين بيكتروا. هو المفروض احنا بقى بنعمل يعني احنا خلاص احنا خلينا الناس تشرب سجاير على ابواب على مناطق خارجيه. الشرق ما فيهاش شيشه، الشرقه اماره الشرقه. وتلاقي برضه يا باشا في حاجات غريبه قوي بارادوكسيكال يعني، خلاص. فتلاقي ايه الناس دي غريبه قوي، انت عارف بتعمل ايه؟ ما اعرفش انت بتاخد ازاي تقول لي انا عندي حساسيه من التراب؟ ازاي حضرتك مخلوق من طين اصلا، ازاي تتحسس من التراب؟ يقول لك ما اعرفش، انا انا انا انا التراب يا باشا بيهيج الرئتين والدخان، فانا هحارب في المنطقه اللي حرب اللي هي الاتاري. انا هقعد على الدراع، همسك دراع في ايدي واضرب من بعيد كده، لكن هتقعدني في التراب والبتاع لا. والعفره دي، العفره ممنوعه اللي في سني. الدكتور قال لي كده وقال لي انت عندك حساسيه من حشره الفراش، فانا مقتنع. نرجع تاني، يبقى انت بص بقى، انا هلف على الـ على الـ على الـ كل ده مستني الناس هنا تلم. بص هنرجع مرجوعنا بسرعه، دي البلازما، ده الدم. البلازما هي فوق، هنا خلايا الدم البيضاء، هنا كرات الدم الحمراء اللي هما الخمسة مليون اللي انت بتقيسهم دول. دول الخمسة مليون دول في الديسيليتر، انت اجمالي خلايا كرات الدم الحمراء في جسمك 85 من جميع خلاياك، اللي هو تقريبا 25 تريليون من اجمالي 36 تريليون. يبقى انت 85% من خلاياك، مفيش حاجه اسمها موت من ريحه الدخان، قبل النظام ماشي. يبقى انت 25 تريليون خليه كرات دم حمراء، ماشي؟ بص البومينات ده البروتين بقى، البروتين اللي في البلازما. ما انت خلي بالك البلازما دي قلنا دي عباره عن ايه؟ ميه في بروتين في ملح في سكر، ميه في بروتين في ملح في سكر، يبقى ده البلازما. دي البلازما. الالبومينات بقى من 4 ل 6 جرام، جلوبينات 3 ل 5 جرام، فايبرينات. دي البروتينات اللي احنا شفناها من شويه. خلاص؟ لو قلنا الاجمالي بتاع البروتينات في البلازما 10 جرام في الدي سي لتر، يبقى 100 جرام في اللتر، يبقى نص جرام بروتين ممزوجين في الميه بلندد، زي ما احنا شفنا البروتين بيقوم وبيدوب في الميه. كويس كويس. لو البروتين زاد اللزوجه بتزيد وسرعه الترسيب تعلى، سي اللي هو الاي اس ار، الاي اس ار. طارق اوف، انا عامل عمليه قلب مفتوح بشرب كلهم 6 حجار شيشه. اللهم صل على النبي، اللهم نعمل قيس صحه القلب بكام حجر شيشه يا خالد يا عمر. اديك شفت اهو، يعني البروتين، يعني السكر مش هو اللي عامل اللزوجه يا عم القرد، لا، البروتين يابا، البروتين هو اللي عامل اللزوجه بتاعت الدم بتاعت البلازما. خلاص في عموم الحال الدم بتاع حضرتك بيجري كده، بص بيجري في شريان، والشريان بيتقسم شريانات. انا قلب البتاعة، الشريانات دي بتروح تغذي هنا بقى الخلايا دي. الخلايا دي انا بنشع هنا، بنشع السائل بتاعي. السائل بتاعي ده هو اللي بيغذي الخلايا دي، لكن الخلايا ما بتاكلش من الدم مباشرة. انا الاول الشرايين بتنشع الدم، بتنشع الغذاء بره، بعصر الالبومين او بعصر البروتين وبزقه بره. كويس كويس. الخلايا احنا قلناها اهي، ما احنا هرجع للرسمه الاولانيه تاني اهي. بص ادي انبوبه الدم، جزء الخلايا كرات دم حمراء، ده الجزء الاغلب وده 40%، والجزء الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو البلازم، صح؟ اللي هو بقى الجزء البيني اللي بتاكل وبتشرب فيه وبتعمل كمان فيه بيبي. يعني السائل البيني اللي بين الخلايا دي اللي هو البلازما باكل واشرب فيه وكمان بعمل فيه بيبي. خلاص حلو. الدم عمره ما يبقى ميه لان هو فيه خلايا وفيه بروتين، فعمره ما هيبقى ميه لان البروتين مش هينفع افصله من الميه بتاعته. الدم في عموم الحال نسيج ضام، هو مش نسيج معبي حاجة. النسيج الضام ده عبارة عن جزء خلوي اللي احنا قلناه اللي هو الخلايا اللي احنا قلناها، اللي هي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح والحاجات دي، اللي هي دي الجزئين دول. ما هو نسيج ضام وعبارة عن جزئين اهو، الجزء الاولاني الخلايا والنسيج البيني اللي هو البلازما اللي هو الاصفر، اللي هو ايه؟ الاصفر. حلو. احب اقول لك بقى عم القرد ان السكر ال 500 مش في البلازما بس، ده هو ال 500 اللي انت قستهم ده في كل النسيج البيني، لان البلازما هو جزء من اجزاء النسيج البيني وهو جزء الدوار السيركليتنج الذي يلف ويدور ويروح. الوحيد متلقي الغذاء من الكبد هو البلازما، والمتنقى بالرئتين هو البلازما، وتنقى في الكلى هو البلازما. فالبلازما هي اللي بتاخد الغذاء وبتاخد الاكسجين وبتاخد التنقية في الكبد والرئة والكلى وترجع تاني تروح تمد. مسؤول الامداد والتموين ده البلازما. حلو، ركز معايا. يبقى البلازما جوكر الانسجة البينية، جوكر الانسجة الخلالية، هو ده اللي بيلف ويدور ويودي الاكل ويشيل الفضلات. دي أهمية البتاع. هتلاقي في النص أم هاشم بنوصل لها سلامات وبنقول لها سنانك اللي قدام بتوجعك من قدام أم هاشم مش سببها السكر العالي ولا سببها دواء السكر اللي أنت بطلتيه. شوفي أنت كلتي إيه يا حبيبتي، هو اللي فيه المشكلة دي. لكن سنانك يا أم هاشم بالصدفة، شفت أم هاشم بقت سلايد من ضمن السلايدز بتاعتي. أم هاشم بقت جزء من تاريخي. مجدي بول الصباح الفل، هتفرج على اللايف بعد الشغل. ماشي يا عم. محتويات البلازما كلها بتدوب في الميه بقى، شايفها؟ جلوكوز واحماض دهنيه واحماض عضويه وصوديوم كلورايد وصوديوم بايكربونيت اللي هو البيكنج صودا وسيلينيوم على بوتاسيوم على ومخلفات ولوازم التهاب، فاهم؟ واكسجين دايب وبروتينات الفا وبيتا وجاما والبومين. افتكر الكلام ده. بص بقى البروتين الرسمه بتاعته عامله ازاي. ده رسمه البروتين، بص عامله ازاي. بص انا مش عارف ايه ليه بتعمل كده عندك فوق هنا في اليوتيوب، بس بص عامله ازاي، شايفها؟ بص اهي، ادي البروتين اهو، شايف رسمته عامله ازاي؟ اهي شايفها. ده الـ الـ الـ الـ الاول اول كيرف البومين، الكيرف الثاني الفا 1، والكيرف الثاني الفا 2، والكيرف بيتا، والكيرف ده جاما. الجاما اجسام مضاده، على طول احفظهاش الكلمه دي، اجسام مضاده. يوم ما دي تعلى يبقى البروتين بتاع الاجسام المضاده عالي. حلو حلو. اجماليهم ما يعدوش رقم معين. حلو. يبقى ده الفصل البلازما. طب بص بقى يا باشا ال اتش دي ال فين؟ في الالفا، وال ال دي ال والكايلو مايكرون في البيتا. الاثنين بروتين يا باشا. يا ديني ام هاشم، فاكرين ام هاشم؟ ام هاشم بقت جزء من حياتي، بقت جزء من حياتي. الصور دو احسن من العيش البلدي، لكن هو طبعا مش الايديال يعني. يبقى الالبومين اهو، بص بقى ال اتش دي ال الفا وال ال دي ال بيتا والترانسفيرين اللي شال الحديد بيتا والثايرويد اللي هو هيشيل هرمون الثايرويد بايننج اللي هيشيل هرمون الغده الدرقيه. ما هرمون الغده الدرقيه مش هيجري في البلازما كده، لا ده انا هشيله جوه بروتين. يبقى يا باشا اللي بيجري مين؟ بروتين. يبقى ال اتش دي ال وال ال دي ال بروتين، بس انا ما بعرفش اقيس ال ال دي ال، ما بعرفش افصله عن بقيه اخواته البيتا اللي شبهه. امال يا باشا مين اللي بيتقاس لوحده؟ ال اتش دي ال بس الوحيد. يبقى اصغر بروتين صاحب تركيز في الجسم بيتقاس ويبقى اول علامه على تاثر الكبد ال اتش دي ال بس، والوحيد الميجرد في ورقه الدهون. ركز بقى معايا، مكونات البلازما كلها بتدوب في الميه، طب الدهون والفيتامينات اللي بتدوب فيها والكوليسترول، يعني الدهون والفيتامينات اللي بتدوب فيها اللي هو الاي والدي والاي والكي بيدوبوا في الدهون والكوليسترول، هيعملوا ايه في البلازما؟ هيعملوا ايه في البلازما؟ مفيش موانع حمل يا استاذه ولاء، ما بنستخدمش موانع حمل، هنعمل فيها ايه؟ هتمشي ازاي في البلازما؟ يقوم ربنا بقى خلق لها الحوامل اتش دي ال ال دي ال كايلو مايكرونز، ودول بيجروا في الدم في البلازما لانه بيدوبوا فيها، لان هم جوه كوره بروتين. ال اتش دي ال وال ال دي ال والكايلو مايكرونز كور بروتينيه، كور ايه؟ بروتينيه، كور ايه؟ بروتينيه، عمرها ما تلزق على حاجه، عمرها ما تمسك في حاجه، ما تقفش على بطانه وتلزق، ما تقفش على غشاء وعائي او غشاء خلوي وتقف، ما ينفعش، بروتين ما يمسكش في ده. امال امسك فين يا باشا؟ امسك في بروتين شبهي بقى. اما تتكشف الخلايا دي او تموت الزق في الطبقه اللي تحتيها. يعني يا باشا بطانه الاوعيه الدمويه ما بيلزقش فيها دهون يا باشا، هو التدمج ما فيهوش دهون عشان تلزق في بطانه، ده رقم واحد. رقم اتنين الدهون ما بتلزقش، والقطنه ما بتكذبش، والطاسه ما بتقولش، الدهون ما بتلزقش يا باشا. اللي بيسد البلاعه عند حركه الدقيق العجينه، العجينه، عارف العجينه؟ استاذ عجينه، استاذ عجينه عارفها؟ دي اللي بتسد الحوض، الدهون ما بتسدش حاجه. الى رباط البيوت ريبالسيف، برافو عليك، شوارب ريبالسيف، برافو، كلمه ريبالسيف دي هي دي اللي انا عايز اسمعها. البروتين يجي على غشاء الخليه فتزقه كده، بيخبط ما ما ما ما, ما يروحش معاه. امال يا باشا، طب يا باشا اللي بيدوب في الدهون، اللي بيدوب في الدلايف ولا بتحلم؟ انت بتحلم، انت بتدوب في الدهون، انت بتدوب في الدهون، هتمشي ازاي في الدم يا باشا؟ ما تمشيش. فيقوم ربنا خلق لك الحوامل، حوامل بقى معادن تقيله، حوامل دهون، حوامل شمع، بس هي بروتين، البروتين الدهون بتسيح، برافو عليك، فما بتلزقش. البلازما هي المغذي، ولازم يحصل تعادل مع السائل الخلوي على مدار الساعه، يعني ما في الميه ما بتركنش في السائل البين خلوي او السائل البيني، لو ركنت تأسن، تأسن يعني يعني تبوظ تعفن، زي اي ميه ما بتتحركش، زي اي ميه ما بتتحركش، لو ما اتحركتش وبقت ميه جاريه تأسن. اعتقد كلامي واضح. يبقى لازم يحصل تعادل، البلازما تلف تجدد، اجيب جلوكوز، اجيب اسيتون، اجيب ال دي ال جديد، اتش دي ال جديد، والف واعمل اللفه دي تاني، والف والف والف، واجيب لك اكسجين حلو، واخد فضلاتك، اخد الميه واخد ثاني اكسيد الكربون. البلازما 92% ميه، ميه دي ولا مش ميه، و8% حاجات بتدوب في الميه، حاجات بتدوب في الميه، حاجات بتدوب في الايه؟ في الميه. املاح ومعادن، املاح ومعادن، صوديوم كلورايد اعلى واحد، ملح الطعام، السم الابيض، السم الابيض، ملح الطعام من غيره ما كونش حمض المعده. ملح، وركز بقى عشان الواد كريم كزبره هياخد الكلام ده يقوله، ركز بقى عشان انا بقول لك اهو، كلاب كريم كراتة، كريم كراتة هيقول الكلام ده بعد شوية. ركز بقى في الحتة دي، من غير ملح الطعام ما تكونش حمض المعدة. يعني خلايا المعدة عشان تعمل HCL عايزة ملح الطعام يكون موجود عندها، عشان اركب ال NA اللي هو الصوديوم مع بايكارب واخد ال CL احطها مع ال H. فهمت حاجة ولا ما فهمتش حاجة؟ يبقى ال NSACL اللي هو ملح الطعام السم الابيض، ما هو ثلاثة سموم بيضة، ما هو انت قرد. اقول لك ايه، في ثلاثة سموم بيضة معروفين، كل القرود عارفين ثلاثة سموم بيضة، اولهم الملح الابيض ينفع في اليوم الاسود. اعلى واحد يا ابني، من غير ملح ابيض ما اعرفش اعمل حمض المعدة، من غير ملح ابيض ما اعرفش اركز البول وافقد مية كتير. الملح الابيض ينفع في اليوم الاسود، واللي له قرش ما بينامش ما بالك بقى بالله عليه. ولو اغمى عليا يبقى شممني ريحه الفلوس يا مرزوق، شممني ريحه الفلوس يا مرزوق، وسيبني هنا بقى، سيبني هنا وسيب لي رزمه، رزمه ليك ورزمه ليا، رزمه ليك ورزمه ليا. ملح الطعام من غيره في حاجتين ما يحصلوش اوتوماتيك، اول حاجه ما كونش حمض معدة، تاني حاجه الكلى بتاعتي ما تشتغلش، ابقى بوليوريك انزل بول على طول، ابقى ماشي بنقط. كريم كزبره، كريم كراتة هيروح بقى يقول، هيبدا هيقوم عامل لك لايف شورت كده وبيسرق الكلام، يقول لك ايه، على فكره النخاميه بايظه يا عم، منين وانت الكورتيزون عالي؟ هو مش فاهم، هو مش عارف يجمع الكلام. اللي بتاخد جلوتين هيجي لها هاشيموتو، طب ازاي؟ مش عارف برضه، هو انا مش فاهم الموضوع، بس هو جلوتين وهاشيموتو في تشابه اعضاء، فاهم؟ يعني الاستاذه الاء سالت سؤال، لك جوز الهند وش موضوعه؟ لا ولا حاجه، ده كان عندي كده ازازتين مش عارف اعمل بيهم حاجه، جمدت واحده ووريتها لك والتانيه سبتها ما جمدتهاش. هيطلع يقول لك ايه، لعلمك الملح الابيض اهم حاجه لتكوين حمض المعده، وافتكر كلامي، افتكر كلامي. يعني بقى قص الحته دي، الاستاذه دكتوره ساره السيد، دكتوره ساره السيد والنبي قص لي الحته دي، الحته دي بس دلوقتي عشان تفتكريها، عشان هيجي بعد شويه يقول لك ايه، الدكتور كريم بيقول الملح اهو بتعمله منه حمض المعده على فكره والله، والجلوتين بيعمل هاشيموتو والله، والله بيعملها، بس انا مش عارف ازاي، والله انا مش عارف هو الجلوتين ولا ايه، مش عارف، فاهم يعني، انا مش عارف. طب يا باشا، طب ما هو توست ريتش بيك فيه جلوتين على فكره، واللوزين النخاله فيه جلوتين، والارز فيه ارزينين، انت مش فاهم حاجين خالص، انت ترى يعني مش عارف، مش عايز اقول لك الكلمه بتاعت ترى الله دي عشان هي حرام اصلا، بس ماشي، او يعني مش حرام لا طليق، يعني الاكشن بوتنشال مش هيحصل، يعني الخلايا نفسها هتتشل لو مفيش صوديوم، مفيش صوديوم كلورايد، ملح الطعام رقم واحد، فهو يا باشا على الله حكايته، يعني ده المفروض كان دوره في الارض سفرجي، ما تفهمش سبحان بقى ربك اما بيريد بقى يختبر البني ادم في طربوشه، يعني يختبر البني ادم في طربوشه بقى، فمش مصدق نفسه يا حبيبي، هو بيقول بقى اي كلام، هاشيموتو والله الجلوتين بيعمل هاشيموتو، والله الجرثومه انت مش عارف الجرثومه بتتعالج بخل والله والله العظيم اسمه ايه الشيح بيعالج السرطان، وانا مش مصدق، طب جرب. هو يعني ربنا يكون في عونه والله الصراحه، فاملاح املاح ومعادن، املاح حصه الاملاح والمعادن يا بابا، كل واحد يمسك ورقه ويكتب ورايا ملح الطعام السم الاول، وبعد كده بوتاسيوم كلورايد، بوتاسيوم بايكارب، سيلينيوم، مغنيسيوم، كالسيوم متوفر، دول تريس متوفر على تريس، املاح متوفره على تريس يعني انت فاهم، وكزبره او كراته، هو الواد كريم كراته، هو شكله كراته خاصه ما بيتكلم، اما بيتكلم وبيتكلم وهو بعمق، يقول لك صوره ياسين ويقوم شارب مش عارف مشروب ايه كده ويتكلم. يا ابني انت مش فاهم حاجه، انت على الله، والله على الله. ايوه الارز فيه ارزينين والله، الاستاذ جيهان جهاد فارس بتفكره ارزينين ده هزار، ارزينين اكتب او او ار زد اي ان اي ان ارزينين، والافينين ما الافينين جوه الشوفان، والارزينين ما هو الارز جاي من كلمه ارز فعلا يا جهاد، انت جهاد انت راجل ولا ست؟ يا جهاد فعلا انت عندك حق، ما اسمه ارزينين على اسم الارز خلاص. ومركبات عضو، بيبقى انا عندي يا باشا اول حاجه املاح ومعادن تذوب في الماء، تمر باز اهي، واهمهم ملح الطعام، اهمهم ملح الطعام، اهمهم ملح الطعام. ومركبات عضويه زائبه في الماء بقى، سكر، اسيتون، كحول، جليسرين. الجليسرين انت شفته بعينك، والكحول بيدوب في الميه ويدوب في الدهون الاثنين، يعني لو جبت كحول ايثيلي ابيض ينفع برضه في اليوم الاسود، الكحول الايثيلي الابيض برضه زيه زي الملح الابيض، يبقى الكحول الابيض والملح الابيض. الكحول الابيض يدوب في الدهون، لو دوبته في زيت يدوب، ويدوب في الميه، هو انفي باثيك، يدوب في الاثنين. بس مركبات عضويه تدوب في الماء، السكر والاسيتون والكحول زي الجليسرين وكحول، واليوريك اسيد بيدوب، واليوريا بتدوب، والكرياتينين بيدوب، كل دول يا باشا بيدوبوا في الميه، فدول اعرف ارشحهم في الكلي. ها وايه تاني يا باشا؟ احماض بايروفيك ولاكتيك، واحماض امينيه، واحماض عضويه، واحماض دهنيه قصيره متوسطه السلسله، كل دول يا باشا بيدوبوا في الميه. احماض عضويه اللي هي الدهنيه، اللي هي الاحماض الدهنيه اللي انا هحط لها لايبيز، قصدي الدهون الثلاثيه اللي هحط لها لايبيز تكسر لي احماض عضويه، هي دي، والجليسرين اللي قلته من شويه، يبقى الاثنين بيدوبوا في الميه. يبقى الاحماض العضويه والجليسرين بيدوبوا في الميه، لكن لو ركبتهم في بعض تاني عملوا دهون ما تدوبش في الميه، يبقى اللي هيبقى دايب في البلازما يا جليسرين يا احماض عضويه. ماشي اهو كراته بيقول سكر وكربو، ايه الحق نفسه كوبايه ميه ونعصر ليمون، ليمون ايه وخرايط. يبقى احماض عضويه، وقبلها في جليسرين اللي هم بقى مكونات الجليسرين اهو، والاحماض العضويه اهي. الجليسرين بقى والاحماض العضويه لو لزقتهم في بعض اعمل نقطه دهن، ودي ما تحصلش جوه البلازما، اللي يطلع لي جوه البلازما يا احماض عضويه يا جليسرين، هم دول المنتجات، ودول اللي انا اعرف اقيسهم بعد شويه، لان ده حمض يتقاس، حمض يعني يحمر ورقه العباد، فهمت؟ والجليسرين كحول، في او اتش ريديوسنج، فاعرف اجيبه ببنديكت او فيهلينج او اي حاجه ريديوسنج، اي حاجه هقوم فيها على عمليه اختزال، افهم، طالما بدوب في الميه هعرف اجيبك، هجيبك باي حاجه، حلو الكلام؟ حلو. وفيتامين بي وسي، فيتامين بي وسي بيدوبوا في الميه، اللي بيدوب في الميه سهل التوصيل والنقل والفلتره، لكن الخليه لا تتعامل معه الا بشروط. ركز معايا في الكلمه اللي انا بقولها دي، يعني الملح والسكر والاسيتون والبايروفيك واللاكتيك والكرياتينين واليوريا هيحصل تعادل بين البلازما وبين السائل الخلالي، حتى في الدماغ كلنا هيبقى اليوريا بتاعتنا زي بعض، والسكر زي بعض، والاسيتون زي بعض. كل ما يذوب في الماء هيبقى تركيزه ثابت في ال 20 لتر خارج خلوي، لكن اما اجي عند الغشاء الخلوي الخليه هتتعامل مع السكر بحدود، ومع اليوريا بحدود، ومع الكرياتينين بحدود، ومع البايروفيك بحدود، ومع الصوديوم كلورايد بحدود. انت بتذوب في الميه فما تخشش عندي بسهولة. امال مين اللي يخش عنده بسهولة؟ ماشي؟ مين اللي بيخش عندي بسهولة؟ اللي بيدوب في الدهون بس يا جحش. اما اتكلم يالا ما تتكلمش انت خالص يحيى عبد السلام، عشان بس لو مرتك قاعدة تتفرج عليك تعرف انت حمار، تبقى شتمت قدامهم كلهم. ماشي؟ سمعت يا ولا؟ اهو ما انا هشتمك تاني اهو يا حمار، يا حمار، ايوه انت حمار، انا بحب كده، مش هشتمك عادي، هشتمك كده قدامي باسمك كده. حلو. يبقى فيتامين بي وسي، عشان كده انت اما بتاخد حقنة فيتامين بي بعد ساعتين بتشم ريحته في البيبي، بتشم ريحة الفيتامين بي في البيبي. اه يا باشا، ما هو ما بياخدش وقت، بينزل في البيبي على طول، لان هو بيتعادل في البلازما مع النسيج البيني اللي هم 20 لتر مية، انا بتعادل فيهم كلهم. بس عند الخلية لا، الخلية ليها ابواب، وطالما انت بتدوب في المية هتخش من الباب بتاعك. انا جلوكوز هتخش فين؟ خليها كبدية، عندي جلوت 1 تخش، قصدي جلوت 2 في الكبد، خش خش. انت مين؟ انا خلايا عضلية، عندي جلوت 1 وجلوت 4، هتخش بانسولين جلوت 4 من غير انسولين جلوت 1. الكبد جلوت 2 من غير انسولين، جلوت 4 بالانسولين. يبقى انا كبد وعضلات عندي باك دور للانسولين والسكر بتاعه، لكن في الاصل انا هتخش من غير سكر. انا كرات دم حمراء عندي جلوت 2، انت ايه؟ سكر، هتخش دخله، ده باوردر مني كخليه. طب الخلايا كرات الدم الحمراء عندها انسولين ريسبتورز؟ لا، ما عندهاش انسولين ريسبتورز. طب انا خلايا دماغ قاعد السكر معدي، انا عندي جلوت 1 وجلوت 3 قاعد عندي سكر، عايز تدخله دخله من ده، بس هتدفع رسوم. هتدفع ايه؟ رسوم. عشان كده اما السائل البلازما يقل يعلي مستوى سكره، عشان يبقى نفس الحجم بالبلازما يغذي سكر اعلى. فهمت حاجه؟ يعني انت لو فضل نصصت الفوليوم او الحجم بتاع البلازما اللي هيغذي، الميه قلت، السبلاي قل، بس انا عليت محتوياته من سكر ومن اسيتون ومن ال دي ال عشان يغذي نفس الحجم، نفس الكميه القليله تغذي بنفس شكل الكميه لو كبيره. فهمت الكبد بيعمل كده ليه ولا لا؟ نرجع تاني ونأكد، يعني البلازما هي وسائل الخلالي في تعادل دائم، في تعادل ايه؟ دائم. طب المركبات العضوية التي لا تذوب في الماء والأملاح الثقيلة زي الحديد محتاجة نقل بروتيني، غطاء، كفر، ده اللي احنا قلناه بقى من شوية. البروتين يمتزج بالماء ويكون معلق، يعني زي النشا ما بتضربه في المية ما بيبقاش دايم، معلق، عامل زي الجيلي، عامل زي الجيلي او هلامي شوية. فبيبدأ البروتين يحول المية دي لهلام، والهلام ده بيديها لزوجة وتلاصق الجزيئات، والمية ما تفرطش مني، ويبقى شوك ابزوربر، يعني المية نفسها بقت هلامية. فاما الضغط يعلى جزيئات المية ما تنطرش، انا لممها مع بعض ومكتفها بالجام بروتيني بالمنظر ده. فهمت القصة؟ مش ماشي جزيئات البروتين، لا، البروتين ماشي عايم بالبلازما بالمنظر كده. فهمت؟ فالبلازما لها لزوجة كمعلق كولويد، هو بقى السوليوشن بتاعي كولويد معلق مش مية سائل. لا، فرضا انا عايز افصل المية عن البروتين، البلازما بتحصل على مكنة الغسيل بقى، ده اللي بيحصل على المكنة بتاعت الغسيل، وسبحان الله بتحصل في كل الشعيرات الدموية بتاعتك وفي الكلية بتاعتك بالاخص. شعيرات الكلى، الشعيرات في كل مكان، عملية الفلتريشن بتحصل، عملية رقم واحد في تكوين النسيج الخلالي. ما النسيج الخلالي ده انا عشان اكونه اصلا لازم اكون في فكرة، فانا عندي شعيرات دم رايح ودم راجع وبفلتر في النص بالضغط بتاعي، فبكون ده تكوين النسيج الخلالي او السائل الخلالي عن طريق عملية الفلتريشن. عملية عصر البروتين زي ما بتاعك انت ماسك سفنجة وبتعصرها لتفريغه من محتوى المائي بكل ما هو ذائب فيه من املاح داخل شبكة ضيقة الخروم. يعني انت عامل مصفى وجبت السفنجة وضغطتها كده، فالسفنجة ده البروتين ده هيقعد جوه بس هينشع ميته تحت، فالمية بكل اللي بيدوب فيها هتنشع، وده الفلتريشن، وده النسيج البيني، وده النسيج ايه؟ البيني. كل التحاليل قائمة على برينسيبل، مبدأ علمي، افهم ركز معايا. لو انا هعد حاجة زي حيوانات منوية مثلا، او هعد حاجة زي كرات الدم الحمراء، انا باش هعد بعيني، فبجيب فيلم وافرده وبعد بعيني، فده ما لخبطته قليلة، ده لخبطته قليلة، فبطلع علامة، بطلع رقم، بطلع فاليو، خلاص. لكن الاملاح والحاجات دي بتقوم على الترشيح والفصل او الترسيب. الاملاح عشان اقيسها لازم افصل افصل او ارشح او ارسم. افصل او ارشح او ارسم. فالتفاعلات دي عضويه، اختزال واكسده زي اللي قلته، فيهلينج وبنديكت اللي هم يجيبوا الكحولات والجلوكوزات والحاجات اللي هي ريديوسينج ايجنتس، او بروتينات بالفصل والتجلط والكهرباء. انا كل ده عشان خاطر اوريك احنا ازاي بنقيس تحاليل. لكن لما تجيب لي رقم وتقول انا بعالج الرقم ده يبقى انت حمار. خلاص. لا يوجد دهون في الدم، واكتب يا باشا الكلام ده والنبي، عشان اي حد يقول لك دهون قول له انت حمار، مفيش دهون. الدم زيرو دهون يا باشا. الدم زيرو دهون، ابوس ودن اللي خلفتك. الدم زيرو دهون. عليا نعمة ما اسميش سعيد، والله ما انا سعيد يا ادي النيلة. لا يوجد دهون في الدم ولا شمع حرفي، ده اولا. ده اولا يا باشا. الوحيد البروتين الوحيد اللي بيتقاس الاتش دي ال والالبومين دول بيتقاسوا يا باشا نصا. الالبومين بيتقاس بالجرامات والاتش دي ال بالملي جرامات. عشان كده الاتش دي ال انا بشوفه الايرلي ديتكتور، يعني اول حاجه تقول الكبد بيصنع كويس بروتين ولا لا، الاتش دي ال مش الالبومين. خلاص. الاتش دي ال والال دي ال والفي ال دي ال والكايلو مايكرونز دول عبارة عن كور بروتين جواها الدهون والشمع، فيتامين دي وفيتامين اي والاي والكي. عشان برضو هيجي كريم كراتة يقول لك ايه هي الاي والدي والاي والكي بيمشوا ازاي في البلازما، لازم يكونوا بس متشالين في حاجة. فانا متشال في ال دي ال واتش دي ال وكايلو مايكرونز وفي ال دي ال، ادي العيلة اهي، دي عيلة على بعضها. احط عليه نقطتين لايبيز يحولني احماض عضويه وجليسرين، اقيس الجليسرين او ما قايل لك ايه دي الدهون. فهمت حاجه ولا لسه بدن في ملطه؟ سبب انخفاض رقم الضغط. لا لا كده بقى كتير، ده كده استعباد. وانا جاي عليا ده كله بايه؟ والله العظيم انا عندي لب يا باشا، اللب ده دهون، فما بحط اللايبيز بيكسر لي احماض عضويه وجليسرين. الجليسرين اقيسه يقوم قايل لك ده الدهون الثلاثيه. حلو. يعني الدهون الثلاثيه بقيس الجليسرين بعد ما بحط لايبيز على العينه. طب افرض انا بقى على وضع الحرق والجليسرين عندي عالي اصلا، ما انا اللي عندي عالي. يا باشا عندك عالي فانت بتحرق وبتخس، ده اللي اقدر اقوله لك. شكرا يا رامي في ميزان حسناتك، معلش. ماشي. امال ايه وال ال دي ال؟ اقوم جايب بقى الدهون الثلاثيه اللي هي الجليسرين اصلا واقوم ضاربها في فاكتور يطلع لي ال دي ال. سهله؟ اديني قلت لك اهو 200 ام التحديد. هقول لك بقى على حاجه احلى بقى من ده كله. انت عندك في تحليل الدهون، وركز معايا في البق ابن اللذينه ده، عندك عامل قرد اتش دي ال ال دي ال في ال دي ال، اجمع الثلاثه 1 2 3 هم هيطلع لك التوتال كوليسترول. يعني ما حدش يقول لي انا كوليسترولي 750. ايوه يا باشا، ما هو التوتال ده، التوتال يعني اجمع 1 2 3 هيطلعوا ده التوتال. هم ما بيجمعوش دي لان هم ما بيقيسوهاش، هو بيقيسوا 1 2 3 فاهم؟ دول اجمعهم هيطلع التوتال كوليسترول، لان الرقم الكبير اللي فوق ده هم دول، اجمعهم هيطلع ده الرقم التوتال كوليسترول. التوتال كوليسترول انا قلتها 10 مرات، التوتال كوليسترول. يبقى التوتال كوليسترول يا باشا اللي هو الرقم اللي هو 350 او 400 او وات ايفر او وات ايفر ايه الزعبوط يعني، ده عباره عن ايه يا باشا؟ هو قياس. يبقى انا ال دي ال اتش دي ال هقيسه ميجرد، والال دي ال كالكوليتد، والفي ال دي ال كالكوليتد، فاجمع الثلاثه يطلع توتال كوليسترول. يا باشا كله كده كفت. ها والاتش دي ال مفيد في حاجه مش قوي اصلا يا عم القرد. فلا في ضار ولا في نافع. اديك فهمت الحوار بيتقاس ازاي. التوتال مبني على، لا يا باشا التوتال هما الثلاث كلمات دول، اتش دي ال و ال دي ال وفي ال دي ال، فطبعا الترايجلسرايدز كده دخلت في الحوار في الايكويشن صح كده، التوتال الترايجلسرايد داخله فيه طبعا، وداخل في ال دي ال، يبقى ال دي ال جليسرين في فاكتور، الفاكتور ده بيختلف من بلد لبلد ومن معمل لمعمل ومن مدرسه لمدرسه، فعشان كده خاضع لريفرنس، خاضع لاهواء، يعني انت خاضع لريفرنس وخاضع لاهواء، اهواء واتمنى لو انساء، فهمت؟ اهواء واتمنى لو انساء وانسى روحي وياه. احنا النهارده اطمنا على منى الزكي خلاص، انا الحمد لله كان في عيان من حوالي شهر، انا بس مش متذكر الاسم، كان مريض قلب مفتوح، يعني داخل قلب مفتوح وما عملش العمليه وجالي النهارده زي الفل وخس والايكو بتاعه اتحسن، وولاده ومراته كانوا جايين يشكروني، انا هطلعه معايا لايف مره، هو انا فاكر هادي ابنه بس لكن انا مش فاكر اسمه، سيد جعفر اعتقد، التوتال كوليسترول فوق، في كلمه اسمها توتال كوليسترول اللي هي بتبقى رقم اكبر رقم، الرقم الكبير ده مجموع سميشن اوف اتش دي ال وال دي ال وفي ال دي ال، عشان ما نهريش بقى يا عم القرد ابوس ودنك، ما انا فهمتك الحوار، ما سميشن جمعتهم وحطيتهم رقم، انت اللي مش فاهم حاجه، انت عمرك ما فكرت تجمعهم، يعني عمرك ما فكرت تجمعهم، او انت في معمل ما بيديكش في ال دي ال فانت بتتوه مش فاهم ايه العلاقه، لكن انت الاتش دي ال بتاعك دلوقتي عالي بقى 120 يبقى التوتال هيعلى، ازاي التوتال انت قافله عليا ب 200؟ يا جاهل يا ابن الجاهل، انت بتقول فوق ال 60 انا بروتكتد، يعني الاتش دي ال فوق ال 60 بروتكتد ملوش سقف، فالاتش دي ال بتاعك عالي بقى 150 حلو، والال دي ال بتاعك كان في النورمال رينج بتاعه 110 مثلا، فانت 110 ال دي ال و150 اتش دي ال وفي ال دي ال طلع 40، فانت يا باشا عديت ال 300 مستريح، انت ازاي عامل التوتال 200 اذا كان الاتش دي ال مالوش سقف؟ الاتش دي ال مالوش سقف، ازاي تحط للتوتال سقف؟ ولا لسه ما فهمتش حاجه؟ يعني يا ابني افهم اهو اتش دي ال اهو، سيبك من كايلو ماكرون دي HDL VL LDL VL LDL مجموع الثلاثة بيقول لك ما تزيدش عن 200، لو زاد عن 200 يبقى أنت مش طبيعي، طب ال HDL أنت أصلا فوق ال 60، فوق ال 60 بيبقى سيف، طب طلع 120 ده سيف السيف، ده سيف إيه؟ سيف السيف، طب اجمع الثلاثة أنت كده تخط ال 200 مرتاح، فأنت إزاي حاطط سقف للتوتال 200؟ ده اللي أنا بقوله بس لحضرتك، ولا لسه ما فهمتش أنا بقول إيه؟ أنا بضل في ملطة صح؟ يبقى احنا وقفنا تاني عند المنطقة دي عشان ما حدش يقول لي تحليل الدهون مع العلم اني على النظام، الدهون الثلاثية مرتفعة، A1C التراكمي، الكفتة، ال LDL، الدهون الثلاثية، انا كان معايا واحد هنا كان عامل لي يعني الباشمهندس ابراهيم حامد اللي عامل لي اللمبات بتاعت العيادة كلها، هو عنده مصنع بسم الله ما شاء الله عقبال عندكم جميعا، راجل مليونير يعني، عامل اللمبات دي بالاضاءات دي في شوارع اسكندريه، فالراجل كتر خيره عامل لي دي هديه، الراجل ده كان الدهون الثلاثيه بتاعته قريتها في الورقه عن نظام 4000. ها 4000 الراجل بدا النظام لوحده كان 1000 ونص ومعايا بقى 2000 ونص وفي اخر النظام ب 4000 وبقى فل عشان بيفقد دهون يا باشا، جسمه بيترسم، هرمون ذكورته بقى في السماء، هرمون ذكورته بقى فين؟ في السماء ماشي؟ ادي مريض قلب مفتوح، وناديه مامت سامح وجيه دي في تي كانت جلطه في الاورده العميقه وجات لي وقالت لي بيقولوا لي خدي بلافكس وخدي ادويه سيوله وما خدتش وتحسنت من غير ادويه، جلطه في الاورده العميقه، جلطه في الاورده العميقه، يعني ما فيش دكتور على وجه الارض اولهم دكتور اسلام بدري دكتور الاوعيه هيديها كليكسان وهيديها بلافكس وسامح وجهها اهو وسامح كان 22 سنه صدفيه ايديه ورجليه متقطعين بينزفوا وهطلعه ان شاء الله لايف ربنا بس يحميل شبابه، واستاذه ناديه مامته جات لي وقالت الحق دي في تي، قلت لها مش هتاخدي حاجه، وسمعت كلامي وكويسه بفضل الله تعالى. الكلام ده بقاله فتره، نحمد الله. احنا عايزين الخير للناس كلها يوصل صح، بس المهم اللي قدامي يصدق. ام هاشم بنطمنها وبنقولها يا ام هاشم سنانك اللي بتوجعك من قدام ملهاش علاقه نجاجي بمستوى السكر في الدم، ولا انك سبتي العلاج اللي الدكتور كتبه. يا ام هاشم احنا بنبلغك اهو من عندنا، سنانك من قدام كلها تهمنها ام هاشم اهو. انا قلت اللهم بلغت اللهم فاشل خلاص. وطبعا انا بمسي من عندي هنا من 2016 التهابات مفاصل كامله. بصوا سامح وجيه يا جماعه، هو سامح يجي يحكي بنفسه وربنا يحميه. انا النهارده بس يعني كانت الدنيا زحمه ودماغي منمله، دماغي كانت منمله، جت ورمت في الاخر وقامت منمله، كان عايز هدنه بس خلاص. الحمد لله الحمد لله. غير طبعا علاء عبد الله امبارح كان اللي كان متشخص بهجت او بهس الديزيز، وكان عنده قرح في الشبكيه وكان عنده قرح في عينيه، والحمد لله ربنا اكرمنا فيه في حاجه و20 يوم، يعني مش رقم كبير. حاضر يا احباب الزهراء، وانت اسمك ايه الحقيقي؟ قلت لي الله الوكيل، انت عسل. الله الوكيل لا احنا ما نحب نطمنها بس. تاكسي اللي جاي من حمام عليه خمسه من قدام، وعادل ابو زيد برضو، يعني عادل ابو زيد استلمني برضو يا باشا، محدش انا مش متسفع عادي. عادل حلها في حقنة العفو يا سامح بيه. وارتفاع الفريتين دكتور ضياء، شفت بقى جميلة الفهري ارتفاع الفريتين، مش عارف انا اعرف نقص الفريتين، هم دولنا في كلية الطب نقص الفريتين يبقى انيميا ماكروسيتك، يقول لك ايه انيميا الصغيره، يقول لك دي انيميا محتاجه حديد، يقول لك دي ايرون ديفيشنسي. شوف بحد بيدرسها لنا ازاي ايرون ديفيشنسي، عشان دماغ امك ما تخرجش بره، بره مش لك حل، ما تخرجش بره الصندوق. الانيميا ما تبقى ماكروسيتك تبقى ايرون ديفيشنسي انيميا، انت طالع بقى جحش مش فاهم حاجه باشا. اني انيميا فيها يبقى يا باشا يبقى اي حاجه يبقى حديد، انا عندي انيميا يبقى هاخد حديد. انت مش فاهم حاجه، بس انت في حاجه، اصل انت مش عارف انا عندي نقص الحديد. احنا عائلتنا كلها ماتت بسبب احمد عز، كلنا عندنا نقص في الحديد حضرتك، انت بس اللي مش مذاكر. انت لو تذاكر كتب اصحابك ودكاترتك واساتذتك وتبطل تتكلم بره الصندوق، بره الصندوق برد على راي الاستاذ اللي قلت لي من شويه، ارجع جوه. فلما ادخل في غيبوبه بابا انا ببلغ اهو الاستاذه ام هاشم، لو انا اغمى عليا تاني عشان خد بقى الخاتم وامشي، بس سيب لي رزمه، سيب لي رزمه واحده. النهارده اخر كلام هقوله، كشف اونلاين من مريم من الجزائر، بس هي كانت عايشه في فرنسا ودلوقتي عايشه في الشارقه، كتر خيرها بقى لها سنه ونص على النظام، تقول لي كل حاجه فيها بقت تمام. شكوى الصغيرة بتاعتها اللي فاضلة اتصلت عشان تصلحها وانتهى. سنة ونص ملتزمة بالنظام وهي في فرنسا سنة وست شهور في الشارقة. أنا مش عارف أقول لها إيه، من أحلى العقول اللي كلمتها في حياتي. بقول لها طب ما تجربي تبطلي كذا، جربت وتحسنت، طب جربي تعملي كذا عملت وتحسنت. باشا اللي عايز مصلحته، اللي عنده نقص حديد ياخد لبوس حديد على طول كده، مسامير، خد مسامير، انت كده كده متشكشك، يعني انت يعني احسن من الدوده الدبوسيه؟ ولا حاجه، ولا حاجه خالص خالص خالص. سنانك من قدام مش السكر العالي ياما، بس والله هم بلغت وخلاص. بس الغيبوبه، سعيد صالح دخل في غيبوبه وكان سكره كويس عادي خالص، وشم فلوس وقام، ولا حد اداله علق له سكر، ولا حد علق له انسولين، ولا حد اداله حاجه. بس زيتي، لا هو زيتي لكن اللون عشان خاطر الليد كحل. احنا بنشكر منى الزيكي انها سمعت الكلام، بنقول لها الحمد لله على السلامه يا منى. ادي لي حجز لاختي، حاضر هدي لك حجز، حاضر حاضر. معاكي حاجه ولا هدي لك كده على الهواء؟ ايه ده، ادي لي حجز. اصبر يا بنتي، ابعت لنا طب يا بابا على البتاع على الصفحه واحنا هنقول لك. خلاص اتمنى مش يقول لك اصل اكلت كبده مفيش فايده، الانيميا ما بترفعش. ايه يا باشا علاقه الكبده بالانيميا؟ مش فاهم انت ليه حضرتك حاشر دماغك في حته قد كده؟ ما توسعها حبه، يعني وسعها حبه. ايه القرف ده؟ يقول لك ايه، هل جربت تشرب الماء في في دورق من النحاس؟ هل تعلم ان النحاس يشفط المش عارف ايه ويصب ايه يا باشا؟ اذا كان انت زمان قلت لنا النحاس بيجنزر وبيتحط في البتاع يجنزر فبينقل لك امراض، دلوقتي انت سنانك من قدام السجاير بالظبط. وعادل ابو زيد عايز حاجه، تعالى بكره عادل تعالى بكره لو فاضي بكره تعالى. وبعت امبارحه خلاص احباب الزهراء برضو اثرت حاجه حلوه البارحه، ده بقى احنا بنقول امبارح البارحه. وعلى فكره في بعتوا لي فلوس اشمها ولا هدخل في غيبوبه؟ ما انا النهارده بقول للعينه كده، بقول لها هي بعد ما تعبتني اعصابي، وبعدين بقول لها ايه، انت عارفه الفلوس اللي باخدها منكم دي بقى؟ قالت ايوه. قلت لها باخد بيها علاج نفسي بقى بعد انت ما تمشي، او بعد ما تمشي اقول لهم ادوني فلوس الست اللي كانت هنا، نجلاء اسمها نجلاء، اصل انا كنت بهزر معاها يعني. هاتوا لي فلوس نجلاء، خلاص رجعوا فلوس نجلاء تاني في الخزنه، واقفلوا الخزنه. تعالى انا بوزع حجوزات اهو، اللي عايز دي تعالى بكره. هل تعلم ان العدس يحتوي على الحديد؟ نعم. هل تعلم ان البتنجان القلايط ده يا حبيبي صار قالت لي البتنجان القلايط كله حديد؟ نعم. هل تعلم ان التفاح عشان انت بتقشره فبيسود ففي حديد؟ ده عبط، ده فينولز، ده فينولامايد. ايوه البارحه، واحنا امبارح الميم بدل اللام موجوده عندنا في حاجتين، في امبارح وامبابه، هي البوابه، البوابه. وبعد كده في لسان من السنت العرب بيحط بدل اللام ميم، بدل اللام ميم، فيقول لك امبوابه، امبوابه، مش البوابه، امبوابه. بدات تتخفف امبابه، لكن هي اصلها البوابه، امبابه اصلها البوابه. وامبارح البارح او البارحه، فتقول امبارحه، وتقول بشويشه، وتقول بالراحه، فاهم يعني؟ كله كده جمع مؤنث خاضع. جمع مؤنث راكع. جمع مؤنث زاهد. ايوه تامر بس، ايوه في اليمن. وجميله البهري من طمنها الفريتين العالي هينزل، ما تقلقيش يا جميله هينزل. اعطسي عطسه جامده هتخرج كل الفريتين اللي في مناخيرك. عطسه جامده بس، او عصري ليمون في مناخيرك. طبعا انا جميله انا بهزر، ما تروحيش تعملي كده. عشان ناديه واحده ست بقول لها انت واحده ست ادخلي نامي، قالت لي ايه؟ ايوه ليس من انبر امصام فم صفر. شفت بقى؟ شفت انت اللغه دي؟ عايزين بقى ده بالحبر السري، ده رأفت الهجان كان يستخدمها بقى. هقول لهم الفايده. فانا خلاص انا اللي كنت عايز اقوله قلته. مفيش علاج على وجه الارض عايزه. امبارح عملت الفطر وريت لكم البودره بتاعت البتاع. بص بدا يسيح، بص اهو بدا ينزل اهو، شايفه اهو اهو، شفت الجمد عامل ازاي؟ اهو بص عامل ازاي اهو، ده زيت جوز الهند. فتلاقي الناس بقى يقول لك اصل دي دهون، ما يا باشا ده كل ده دهون ثلاثيه، قصدي دهون مشبعه، طالما الجمد بالمنظر ده فما تصدقش كل الكلام، يعني هو انت مش عارف تقول حاجه. زيت الزيتون برضه بيتجمد، فده كله دهون مشبعه. ما تجيش تقول لي دهون مشبعه اصلها مضره بتترسب، مفيش فرق بين الاثنين على فكره، ولا بتترسب ولا بتتجمد في درجه حراره الفريزر. بص انت بقى في درجه حراره الروم اهي عمرها ما تتجمد، مفيش حاجه اسمها زيوت تتجمد في الحراره، ده بفرض ان الدهون يعني هتترسب، مفيش حاجه اسمها دهون تترسب، مفيش حاجه اسمها ايه؟ دهون. شكرا يا ايمان يا عاصي، شكرا يا حبيبتي. اعتقد في علاقه بين فيتامين د والنقرس، لا هو نفس الشخص بس العلاقه ان هم في نفس الجثه، فده هتلاقي ضغطه عالي وضغط راسه عالي، وهتلاقي شعره بيقع، وهتلاقي ظهره بيوجعه، وعنده نشفان في الريق وجفاف في العين، وعنده قولون عصبي، وعنده بطنه منفوخه، وعنده صدره بينهج، وعنده شكرا يا سامح، شكرا يا حبيبي. هو انت هتيجي منين؟ هتيجي من العراق بكره؟ ولا انت عايزه اونلاين بكره؟ اني عايزه تكلميني اونلاين بكره ضروري. ده ايه ده الكشف ده الخطير ده؟ ايه الكشف الخطير ده؟ ده سريع قوي الكشف ده. يعني ده ايه الكشف العادي ده؟ هل ممكن تناول اندومي في النظام؟ اه يا حبيبي ممكن. ممكن يا حبيبي. ممكن تناول اي حاجه في النظام. اي حاجه حبيبي عايز تتناولها تناولها. انا مش ضد التناول نهائي. اللي عايز يتناول اتناول. انا هتناول اندومي يعني سؤال الصراحه. زئبه حمراء وقفت كورتيزون تجيني الالام بالمفاصل ايش السبب؟ مش عارف يا صبوحه والله انت على النظام ولا لا. عادل ابو زيد وانا كمان بحبك في الله عادل. انت عادل ما... انت اصلا حبيبي مش محتاج تقول ان انت حبيبي اصلا. حمير حمير ليس من البر الصيام في السفر. اه شفت ليس من بر الصيام في بسفر. فما تتصعب قوي تفهمها يعني. مفيش لبن جوز هند يا مدام. اللي حلب جوز الهند يكلمني لو سمحت. اللي حلب جوز الهند يكلمني ارجوكم. حالات الفايبرو مايالجيا الام المفاصل كانت عند مريم الجزائريه اللي كلمتني من الشارقه بقى لها سنه ونص بتقول لي انا ما عنديش الم نهائي دلوقتي. شويه تنميل بتجيلها في صابع رجليها من تحت وده عرض متكرر مع انتفاخ البطن المتكرر. يعني كل ما بطنك تتنفخ رجليك هتنمل من قدام شويه. ايدك تنمل حبه مش مشكله. ما هو الدم يا باشا بينقص في جسمك. دم بينقص في جسمك. غذاء بينقص في جسمك. بطنك اتنفخت شويه بيحصل هذا الكلام. فانت زي ما قلنا ما تنساش دي. ما تنساش دي خالص. ضغط البطن رفع فضغط الدم ارتفع. القلب اصله حزق والضغط فيه عالي وانا يا عيني جالي ارتقاء في الصمام المترالي. واشكركم على حسن الاستماع واتمنى اشوفكم على خير. مامت سامح ما خدتش فليكسان ولا هيبارين ولا ماريفان ولا اسبرين. تصبحوا على خير.